أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله درسنا هو آخر درس في الثلث الأول من مباحث المنطق، وهو ثلث الألفاظ. يعني بعون الله بإنهاء هذا الدرس نكون أنهينا ثلث المنطق، وهذا تقدم سريع جدا الحمد لله ومبارك. لأنه في الثلث الأول أيها الإخوة جرى الحديث عن مباحث الألفاظ، آخرها القسمة بعد التعريف. في الثلث الثاني إن شاء الله نتحدث عن مباحث التصديقات، يدور أكثرها حول القضايا وأنواعها وأحكامها، ثم عن مباحث الاستدلال في الثلث المختص بالتصديقات، مباحث الاستدلال، التمثيل، القياس، الاستقراء. يبقى آخر ثلث وهو الصناعات الخمس: صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة المغالطة، وهكذا ينتهي المنطق بإذن الله تعالى. فنتكلم اليوم إن شاء الله، ودرس التقسيم سيكون أسهل درس إن شاء الله في دروس المنطق، ما في شيء صعب ولا في شيء متميز يعني. نعم، القسمة أو التقسيم يعني ديفيجن، نفس المصطلح الرياضياتي ديفيجن، التقسيم. نعم، والتقسيم أيها الإخوة غير بعيد من تعريفه اللغوي، هو جعل الشيء تفاريق، جعل الشيء تفريق، أي تفريق الشيء إلى إلى أجزاء متباينة، اللي هي الأقسام. هذا هو التقسيم أو القسمة. طيب، الشيء الذي يقسم ندعوه المقسم، الشيء الذي نقسمه نسميه المقسم. المقسم ينقسم إلى ماذا الآن؟ إلى أقسام، كل منها بالقياس إلى المقسم يسمى ماذا؟ قسما. هذا قسم، وهذا قسم، وهذا قسم، وكل منها يسمى بالقياس إلى إلى نظرائه، إلى الأقسام الأخرى، قسيما، اسمه قسيم. يقول لك هذا جعل قسم الشيء قسيما له، وهذا خطأ، بدهيا خطأ. وجعل قسيم الشيء مثلا قسما له، وهذا خطأ بدهيا، وهكذا حنفهم. إذا فهمنا إيش المقسم وإيش القسم وإيش القسيم وإيش القسيم. يعني مثلا لو قلنا مثلا المفرد ينقسم، مثلا اللفظ المفرد ينقسم إلى فعل واسم وحرف مثلا. فالآن فالفعل قسم من أقسام المفرد، الاسم قسم من أقسام المفرد، الحرف قسم من أقسام المفرد. المفرد هو المقسم، المفرد هو المقسم. الفعل قسيم للاسم، الاسم قسيم للفعل، قسيمه يعني عديله، قسيم يعني عديل، عدل له طبعا. لذلك مثلا في علم مصطلح الحديث، حين تحدثنا عن أقسام الحديث الصحيح أو الحديث المقبول بلغة العلماء، الحديث المقبول مثلا، يقول لك الحديث المقبول ينقسم إلى ماذا؟ إلى صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته لغيره مثلا. فالآن المقبول هو المقسم، الصحيح قسم، الحسن قسم. الحسن قسيم الصحيح، مش قسم له. بعض العلماء جعل الحسن من أقسام الصحيح، هذا فيه خلط. الحسن ليس قسما للصحيح، الحسن قسيم للصحيح، قسيم للصحيح، إذ هما قسمان من أقسام المقبول، إذ هما قسمان من أقسام المقبول. أعتقد وضح الآن لديكم الفرق بين القسم والقسيم. شيء واحد يكون قسما باعتبار، ويكون قسيما باعتبار آخر، فالصحيح قسم للمقبول وقسيم للحسن. إذا لاحظت أنت إيش المقسم إليه فبكون هذا إيه قسم، وإذا لاحظت إيه الأقسام الأخرى يكون إيه قسيما بلحاظها هو نفسه، وكذلك إيه القول في الحسن فيكون قسما ويكون قسيما، لكن بلحاظين إيش مختلفين، يكون بلحاظين مختلفين قسما وقسيما. جيد. بعض العلماء يطلق على جهة التقسيم، كل تقسيم كما سيضح بعد قليل لابد أن يكون له جهة معينة، ما فيش تقسيم اعتباطي هيك. يعني مثلا إذا أردت أن تقسم مثلا الكتب في مكتبتك أو في أي مكتبة عامة أو خاصة، لابد أن يكون لديك إيه جهة تقسيم piece of division، يعني division جهة قاعدة التقسيم. بعض العلماء يسميها المقسم، الشيء الذي يجري القسم وفقه البيسس اوف ديفيجن، يعني قاعده التقسيم يسموها المقسم، تقسم وفق لايش انت. يعني مثلا الكتب في المكتبه ممكن تقسم مثلا باعتبار الفنون والعلوم، هذه كتب العلوم الطبيعيه، كتب العلوم الاجتماعيه، العلوم الطبيعيه 1 2 3 فيزياء كيمياء العلوم الاجتماعيه علم النفس علم الاجتماع الى اخره الى اخره مثلا. جيد، هذا تصنيف ممتاز. بعض العلماء أو بعض المكتبيين يقول لا أنا بدي أصنفها على أسماء المؤلفين، كثير في تصنيف زي هيك على أسماء المؤلفين مش على إيه العلوم إيه والفنون، هذه جهة التقسيم، هذا المقسم أسماء المؤلفين، شفت وهكذا في أشياء أخرى. بعض مثلا يقول لا نقسمها وفق اللغات، كتب باللغة العربية كلها مع بعضها اختلاط عليه، اختلط فيها الطبيعي بالاجتماعي بالدين ما فيش مشكلة وكتب بلغات أخرى مثلا في قسم مثلا أي عاد ممكن لغات أخرى تنقسم عاد إلى ألماني وإلى لاتيني وإلى فرنسي مثلا، هذا المقسم، هذه جهة إيه القسمة، هذه جهة إيه القسمة. حنشوف كلام هذا كيف يتم إن شاء الله بعد إيه بعد قليل. واضح ثمرة التقسيم؟ طبعا ثمرة لا نريد أن نطول بذكرها، واضحة لكل أحد. ما يمكن إيه أن تقوم إيه العلوم كما قامت ولا الفنون ولا كذا كذا إلا على التقسيم، وهذا كلها تقسيم، هذا شيء أساسي، شرط أساسي فيها، شرط إيه أساسي فيه، يعني جدول الدور شفت قسم العناصر، لأن العناصر إيه المعروفة وفق إيه مقياس معين في التقسيم، صح العدد إيه الذري مثلاً، هذا لابد لابد أن تقسم العناصر مثلاً عشان إيه يمكن دراستها، وبعد ذلك تقسم إيه أنواع أخرى إيه من القسمة إلى آخره. علوم الإحصاء ما يمكن أيضاً إيه أن تتم إلا إيه إلا على تقسيم، تحصي ماذا أنت مثلاً، إذا نحصي إيه مثلا نفترض إيه يعني المتعلمين في الدولة الفلانية، المتعلمين تعليما أكاديميا مثلا بدنا نحصل الأميين في مقابل المتعلمين، بدنا نحصل مثلا إيه الشباب من سن كذا إلى سن كذا كم نسبتهم، تقسيم كل يقوم على التقسيم، تقسيم شيء أساسي جوهري في كل نشاط يقوم به الإنسان، في كل نشاط إيه درسنا هذا اليوم إيه مقسم، جزء أول منه منطق، بعدين فلسفة، بعدين مثلا إيه عام مفتوح، المنطق قسمناه إلى إيه؟ حشوف سير الدرس الآن، هذا تقسيم، ما قدرش أحط هذا هنا، يعني في البداية نبدأ بالتعريف دائما، نتكلم عن التقسيم، إيش هو التقسيم؟ نعرفه، ولا مش صحيح؟ هكذا في خطة معينة، فالتقسيم إيه عنصر أساسي وثمرته واضحة لكل أحد، لا نطول إيه بذكرها. حنأخذ أصول القسمة، ومعنى أصول القسمة يعني قواعد عامة، قواعد إيه عامة في القسمة. 1 لا بد من ثمرة. إذا القسمة لا ينبني عليها إيه ثمرة بتكون إيه لغوا، ليش؟ ما معنى هذا؟ ممكن طبعا ممكن تكون قسمة إيه ولا ينبني عليها شيء، لا ينبني عليها شيء. يعني مثلا إحنا لما درسنا الدلالات، لما درسنا إيه الدلالات قلنا الدلالات تنقسم دلالة إيه في عدة طرق في التقسيم، على فكرة ممكن نقول إيه لفظية وغير لفظية، وكل منها إلى إيه الأقسام الثلاثة، صحيح؟ وضعية وطبيعية وعقلية، والمصحيح والوضعية في منها كذا إلى آخره. مثلا تقسيم المنطقي اللي يهتم بحال المنطق بالذات يهتم بماذا؟ طيب يهتم بالطريقة، هيقول لك مثلا إيه أنا بهتم بالدلالة الوضعية يعني اللفظية الوضعية بأقسامها الثلاثة مطابقة لزوم تضمن، هذا ما يهمني، غير هيك ما يهمنيش، لذلك بركز على هذا. هو تقسيم تقول هذا ليس من شأني، ما تطلبوش مني حتى ولو ما ذكروش هو غير مقصر. مثال أوضح، النحوي، النحو مثلا إذا قسم الفعل إيه إلى ماض ومضارع وأمر. هذا تقسيم حاصل فعلا، فعل في العربية لابد أن يكون إما ماضيا إما مضارعا إما أمرا، ما في كلام ولا مش صحيح. هذا التقسيم له ثمرة؟ له ثمرة طبعا، له ثمرة واضحة جدا. الماضي له أحكام أو له حكم، وهو حكم البناء، وهو حكم إيه؟ البناء بتفصيل طبعا. لو بعدين راح هذا يتطرق إلى تقسيم الماضي إلى مضموم العين، مفتوح العين، مكسور العين، كرم، عفوا مضموم كرم ومفتوح العين، مثلا ضرب، مكسور العين علم أو فرحة، هذا تقسيم له لا ينبني عليه شيء. لماذا؟ لأن مضموم ومفتوح ومكسور العين في المضارع حكمه واحد البناء بغض النظر. هذا التقسيم لا تظهر له ثمرة، ممنوع، ينبغي أن تخلو منه كتب النحو. هذا مش مبحث نحوي، هذا مبحث إيه؟ صرفي، تظهر ثمرته في الصرف، لن يؤثر في تصريف الكلمات. شفت؟ كرم يكرم ولا يكرم ولا يكرم، ها شفت؟ ضرب يضرب. إخوتنا المصريون الآن تسمع علماء يقول لك أسلم، ها أسلم في المضارع يقولوا يسلم، يسلم ما في يسلم، يسلم غلط. علماء كبار امبارح سمعوا واحد منهم كبير يقولوا يسلم، طبعا هو عارف انه غلط بس هيك لهجه يعني مثلا. فالصرف ممنوع الكلام هذا، مرات هو مش لهجه بكون فاكرها لغه صحيحه وعلى المنابر او في الكتب لانه مش دارس علم الصرف. لا غلط، لازم تتعلم علم الصرف وتعرف احكام كل فعل تصريفيا. هذا يظهر في علم ايه؟ في علم الصرف، مش في النحو. وبغض النظر بعدين انت قلت ايه يعني كرم ولا كرم، في الاخير هو مبني حكمه نحويا لا يتغير. هذه الثمره غير موجوده ايش للنحوي، بالنسبة للنحو هذه مش ثمرة، هذه أنه مضموم ومفتوح ومكسور العين، إيش دخلني يقول لك أنا نحو؟ ما هي مش في هذا، هذا دخل مين؟ هذا الصرف، عالم إيه؟ الصرف، مش عالم النحو. شفتوا؟ هاي المنطق دقيق، لابد إيه؟ أنها تظهر إيه؟ ثمرة، لابد أن تظهر ثمرة. أي واحد. اثنين، لابد من تباين الأقسام، لابد من تباين الأقسام. إيش تباين الأقسام؟ واضح، اسم على مسمى تباين الأقسام، تكون مختلفة منمازة أو منماز بعضها من بعض، لابد أن يتميز بعضها من بعض وإلا يحصل تداخل. هذا ضد القسمة، إذا حصل تداخل هذا خربط. هذا إيش الفائدة من القسمة؟ يعني مثلا لو أجا واحد قال لك إيه بدنا مثلا نشوف المنصوب من الأسماء في النحو، المنصوب منصوبات الأسماء، في على فكرة النحاة ألف كتب النحو وفق هذه الطريقة، عندي كتاب زيك بالطريقة هذه مؤلف. فقال لك المنصوب مثلا إيش؟ المفعول والحال والظرف وإلى آخره. في غلط هنا، لأن الظرف من أقسام إيه؟ المفعول، مفعول فيه، ظرف المكان وظرف الزمان، هذا من المفاعيل. كيف تقول لي إيه المنصوب اللي مفعول وحال وظرف؟ طب ما هو الظرف داخل في إيه؟ فهنا أنت جعلت إيش؟ جعلت قسم الشيء قسيما له. طبعا هذه قسمة خاطئة، لأنك جعلت قسم الشيء قسيما له. تقول لي وين قسم الشيء؟ قسم الشيء الظرف، لأنه المفعول نفسه بين قسم الأقسام. رقم صحيح، المفعول معه، المفعول لأجله، المفعول إيه به، المفعول فيه. يا عيني هذا شيء جديد. إيه شايف كيف؟ فإذا إيه من أقسام المفعول؟ الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان. صحيح، حين جعلت هذا القسم قسيما له، جعلته قسما يعني إيش؟ من المنصوب كما المفعول قسما، ما هو غلط، لا، لأنه الظرف من المفعول. فأنت أخذت قسم من أقسام الشيء وجعلته عدلا له، يعني حط راسه براسه، هو ابنه، مزبوط؟ ما ينفعش، جعلته أخوه، جعلت الابن إيه أخا، ما ينفعش الابن يكون إيه أخو، ولا مش صحيح، جعلت ابنه أخاه، هنا صار في تداخل وهذا غلط. لابد أن تتباين إيش؟ الأقسام. فجعل قسم الشيء قسيما له خطأ، خطأ واضح، خطأ إيه؟ واضح. نعم. طيب، في عندك كمان إيه؟ هذا يحصل للأسف من غير متخصصين في المنطق، حتى بعض العلماء غير الدقيقين. مثلا نفترض إيش التداخل، يقول لك خلينا نقسم سكان مثلا النمسا، نقسم سكان النمسا، يلا نقسمهم مثلا إيش؟ إلى متعلمين وأميين، ونقسمهم إلى مثلا فقراء وأغنياء، ونقسمهم إلى أصحاء ومرضى. هذه ثلاث تقسيمات مزجت مزجا اعتباطيا في قسمة واحدة وتداخلت الأقسام وكلام فارغ كله. هذا مش تقسيم، هذا في ناس بتكلمك على فكرة وبتكلم عالم تلقي باحث بقسم أشياء وبخبص هذا التخبيصات. ليه؟ لأنه الآن المتعلم هذا لا يخلو أن يكون فقيرا أو غنيا داخل فيه، لازم يكون يا فقير يا غني. طيب المتعلم الفقير لا يخلو أن يكون صحيحا أو مريضا، لازم يكون واحد منهم كمان، وهكذا في بقية إيش القصة هذا. رب الصحيح الغني فيه حيكون كذا كذا كذا. الأمي لا يخلو أن يكون إما فقيرا وإما غنيا، يا ما في أمين أغنياء أمي يردلي، صح ولا لا؟ يخلو لازم. وبعدين الفقير كما الغني لا يخلو أن يكون إما صحيحا وإما إيه إيش التخبيص هذا؟ هذه قسمة، هذه صحيك. طب كيف حنقسم؟ تقسم قسمة في الأول مثلا ثنائية واضحة، تقول سكان النمسا مثلا، خلينا نقول إيه مثلا متعلم أمي، صح؟ كل نمساوي يكون متعلم يكون أمي، لازم هذا الصحيح، متعلم أو أمي صحيح. كل منهما لابد أن يكون إما إيش غنيا أو فقيرا. صار عندنا قديش حيني؟ أربعة، غني فقير، متعلم غني، متعلم فقير، أمي غني كذا، لكن عندنا ثمانية. هيك تكون قسمة دقيقة. بعدين هل غني هذا لا يخلو أن يكون إما إيش صحيح أو مريض؟ ما في، لازم في غني صحيح في غني مريض. الفقير صحيح مريض، الغني هنا الأمي، أمي غني صحيح، أمي غني مريض، أمي فقير صحيح، أمي فقير مريض. صار عندنا ثمانية الآن. هذه قسمة دقيقة تبينت فيها الأقسام ولم يتداخل بعضها في بعض، هذا تقسيم معقول؟ فتقول لي سكان النمسا أميون وتعلمون وأغنياء وفقراء، هذا تخبيص، هذا تخبيص. هذا يحصل كثيرا في كلام إيه بعض الباحثين وكتاباتهم ودراساتهم، ما بعرف أصول القسمة كيف ولا قواعدها، غلط. تقسم قسمة إيه؟ قسمة دقيقة. إذن جعل الشيء أيها الإخوة، أو جعل قسم الشيء واحد، جعل قسم الشيء قسيما له خطأ، بدهيا خطأ. وشوفنا هذه كيف، هذه زي حكاية إيه المنصوبات أو حكاية المفعول والحال، عفوا المفعول والظرف الظرف نقصان المفعول، جعلت لي عيش أنت إيه قسيما له على أن عيش من أقسام المنصوب، غلط ما ينفعش. اثنين، جعل قسيم الشيء قسما له، قسيم الشيء قسما له. جيب لي مثال غير ذكرته، جيبوا لي مثال الآن هيك، أنا ذكرت مثال، جيب لي مثال جديد كيف قسيم الشيء قسما له. لا بالعكس، هذه قسمة صحيحة، كل طالب إما أن يكون فقيرا أو غنيا، قسمة صحيحة 100%. هذه المبحث الأول هو كل قسم واحد، لو في طالب وفي فقير أنا أقصد لا مش معنا مش إيش الناس، مش الطالب، الناس هو مثلا قسم إيش الشباب أو الناس إلى أي طلاب وفقراء طب كيف هذا صار قسيم الشيء قسما له؟ لأنه هو كل طالب ممكن يكون فقير أو غني. لا وضح فيها، إحنا بدنا إيه قسيم أول شيء جعلناه قسما، قسيم جعلناه قسم، بدك تجيب شيء الحين تجعله أقسام، واضح؟ رتبها ببساطة، جيب أي شيء وجعله أقسام. المواطن مثلا، قول المواطن المواطن باعتبار الدين، باعتبار الدين، إما أن يكون مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بلاديا، مثلا مثلا نفترض في مصر في دول فيها أكثر منك بكثير، لسه فيها بودي في كذا، نفترض مثلا خلينا نأخذ المصريين، نأخذ الدينين مثلا، المواطن المصري إما إيش مسلم أو مسيحي، هذه قسمة صحيحة. والآن المسلم قسيم للمسيحي، والمسيحي قسيم للمسلم، كيف ممكن إيه تجعل لي القسيم هذا قسم له؟ لا لا لحظة، كيف سني كيف زي هيك، بدي شغل زي هيك سهل جدا، لما تجيب أمثلة لهم تقاعد بالعشرات. شيء زي هيك، شيء زي طبعا لو في حكاية مسلم مسيح حيظهر الخطأ بشكل واضح بشكل واضح. ليه؟ لأنه في تمايز واضح بين مسلم ومسيحي ومتحسس دينيا هنا، مش ممكن تجعل إيه تجعل المسلم من أقسام المسيحي أو المسيحي من أقسام المسلم، هقول إيه ومسيحي سني عملها بالشافعي، ما ينفعش هذه واضحة، بتشغلها تكون أخفى منها. مسيحي يكون مسلم أرثوذكس أو صح، وهذا تقسيم صحيح. لو قسمته إلى أرثوذكس هذا تقسيم صحيح المسيحي صحيح، وهذا تقسيم صحيح لسه لحد الآن. بدنا إيه؟ بدنا القسيم يصير قسم. ونقرب شوي، قلنا لكم مثلا إيش؟ قالوا الحديث المقبول صحيح وحسن، صح ولا؟ وتقول لي والصحيح في منه كذا وفي منه حسن، غير صحيح. رغم صحيح لأنه الحسن قسيم له مش قسم منه، صح ولا؟ الحسن قسيم إيش؟ للصحيح، ما يكونش قسم من أقسام الصحيح. للأسف في بعض العلماء على هذه الاصطلاحات طبعا انتبهوا، يعني ما أقولش إنه هذا عالم غبي وكذا، لا، لأنها مصطلحات. بعد أن تكون استقرت المصطلحات يحدث هذا إيه؟ الخطأ في التقسيم. لكن قبل ما تستقر المصطلحات، نعم كان في علماء بيعتبروا إيه؟ الحسن من أقسام الصحيح، مش قسيم له. فهمتوا كيف؟ كانوا نعم بيعتبروا إيه؟ إنه من أقسام الصحيح الحسن، مش من أقسام المقبول بس، لأن أقسام الصحيح قبل استقرار. لكن حين استقرت المصطلحات وتميز الحسن من الصحيح، ما ينفعش إيه؟ ترجع تقسم لي إيه الصحيح، تقول لي إيش مثلا صحيح لذاتي وحسن، ما بصحش، لأنه الحسن إيه؟ قسيم للصحيح. فكيف جعلته قسما له؟ كيف جعلته إيه؟ قسما له. ما ينفعش. جيب لي في النحو، في النحو جيب لي مثال في النحو، شغل في النحو برضو، قسم شيء إلى أشياء وبعدين خذ منها واحدة واجعلها قسم، اجعل القسيم قسم. يعني مثلا نقول ايه، مثلا المنصوبات قبل شو قلنا، جيب المرفوع، المبتدا، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل مثلا، وبعدين هذا لحد الان تقسيم صحيح. كيف ممكن يصير في خطا؟ تقول الفاعل ينقسم مثلا الى فاعل مستقل ونائب فاعل، غلط، ما بيجيش، لانه نائب الفاعل قسيم للفاعل. كيف جعلته قسما له وقسمت لي الفاعل؟ تقول لي ايه، فاعل مستقل ونائب فاعل، غلط، نائب الفاعل قسيم للفاعل، ما ينفعش يكون قسما له. سهله بس انتوا افهموا المصطلحات بعدين بصير تطبيقها سهل. ممكن لحد الان الذهن بده يحتاج يتمرن. اذا قسمت ايه الشيء الى اقسام، انتبه، فهذه اقسام الشيء، وبالنسبه لبعضها هي ايه، كل واحد قسيم للثاني. ما ينفعش بعدين تاخذ القسيم وتخليه قسم الى واحد منها، هذا قسيم يا اخي، هذا زيه اخوه. ما ينفعش الاخ يصير ايش، ابن، انتبه، جعلت الاخ ابن معناته ايه، جعلت القسيم ايه، قسما، وهذا غلط، هذا ايه، خطا. طيب، وبعدين تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وضحت في موضوع سكان النمسا، ممنوع، هذا غلط، التدخل هذا إيه، مرفوض. طيب، أساس القسمة، هذا كله إيه، من أصول القسمة، أساس القسمة وضحتها لكم، قلنا مثلا نقسم إيه، مثلا إيش، سكان بلد، إيش بده يكون إيه الأساس، الصحة أو المرض، التعلم إيه أو الأمية، بدك تشوف إيش الأساس في الأول إيه، تنطلق منه، ولا مش صحيح، نقدر ننطلق مش من التعلم، من الصحة والمرض. قول سكان النمسا إما أصحاء وإما مرضى، وكل صحيح إما متعلم وإما أمي، وكل واحد إما فقير وإما ينفع، ينفع، بس أساس القسمة إيش هو كان؟ الصحة والمرض، بلحاظ الصحة والمرض، أو أساس القسمة بلحاظ إيه؟ التعليم، أو بلحاظ إيه؟ مستوى الدخل، أو بلحاظ الذكور والأنوثة، ذكور وإناث مثلاً، هذا صحيح، وبايسكشوال مثلاً، بيبون، أو مثلاً مخانيث، هاي أساس القسمة مثلاً، هذا هو، وحنشوف عاد. ونسبة الذكور كذا في المئة، نسبة الإناث كذا، نسبة المخانيث مثلاً كذا في 10%. جميل، كلام دقيق، شفت أنت كيف؟ زي هيك أساس القسمة لابد أن يكون واضحاً. كذلك الكتب في المكتبة، ما ينفعش تخربط وتراعي أكثر أساس في نفس الوقت، تختفي القسمة، بصير في خربطة كبيرة. مثلاً تقول إيه؟ أنقسم الكتب مثلاً إلى إيه؟ إلى كتب مكتوبة بالعربي ومكتوبة بلغات أخرى، واللي بلغات أخرى مثلا حنقسمها انها في علوم مختلفه، ومنها المجلد ومنها الورقي. طب حتى بالعربي نفس الشيء، ما تميزش، حتلاقي في العربي اذا ما قسمتوش هذه القسمه هذه ايش ايه في العلوم هذه، وايش في العلوم كذا، وايش مجلد وايش ايه ورقي، ايش التخبيص هذا، ما تميزش معنا. كل هذا هعرف الكتاب الاجنبي اذا كان مثلا ايه مغلف كذا، والعربي مغلف كذا، غلط، هذا ما ينفعش يكون اساس ايه للقسمه، ما ينفعش يكون اساس ايه للقسمه، واضح. ونفس الشيء ممكن نعملها برضه في مثال إيه؟ السكان في بلد معين. تقول لي مثلا بنقسم الناس إلى مواطنين وإلى مثلا إيش، مقيمين عندهم بس فيزا ما عندهمش إيه جنسية، ولا مش صحيح. وبعدين حنقسم إحنا إيه اللي ما عندهمش إيه إلى الألوان مثلا، ما ينفعش، لأن المواطن نفسه حتنطبق عليه برضه إيه نفس الألوان، يعني حتلاقي واحد باللون فلاني وهو مواطن، ما تميزش، خربطت أنت، صح ولا لا؟ ما ينفعش. دول أبدا قسم أي غير متجنسين مثلا إلى بيض وإلى سمر وإلى سود، إيه حتى في اسمه في المواطنين حتلاقينا السود وتلاقينا السمر وتلاقينا السبيض، غلط، هذا مش أساس للقسمة هنا، صح ولا ما تميزش. لذلك في حتقول لي آه هذا هو السر، معناها أنهم بيجمعوا التعريف مع القسمة. في الأخير آخر كلمة هنقولها له في درس اليوم، أصلا في نوع من أنواع التعريف هو اسمه تعريف بالقسمة. القسمة لما تكون صحيحة وتكون حاصرة، يعني جامعة مانعة زي التعريف، شفت الجامعة مانعة أو منعكسها مضطردة، إذا كانت جامعة مانعة يصح التعريف بها. وكثير في العلوم خاصة الطبيعية التعريف يكون بالقسمة، فلا بد تكون إيه مؤسسة على أساس واضح، ما تخربط ليش، تقول لي مواطنين وغير مواطنين، هل تقسيم صحيح؟ فعلا مش هتلاقي واحد فينا مسألة إيه يبكون إيه عنده إقامة يبكون إيه مواطن، صح ولا أبدا. واللي عنده إقامة هتقول لي عنده إقامة مؤقتة أو إقامة لجوء، هذا تقسيم صحيح، أساس صحيح للتقسيم الثاني هذا، مظبوط مظبوط. ومش هتلاقي واحد نسى مواطن عنده إقامة عاد مؤقت وغير مؤقت، مش هتلاقي دقيق. بس تقول ليش اللي عنده إقامة حقسمه إلى أسود وأحمر، كلام فارغ. في المواطن نفس الشيء، خربط الدنيا، دخل في بعضها، مش تقسيم صحيح، واضحة سهلة. فهذا إيه موضوع إيه أساس القسمة، هذا موضوع أساس القسمة. آخر شيء وذكرت قبل شوي هيك عرضا، إنها تكون القسمة إيه جامعة مانعة زي التعريف، جامعة مانعة. ما معنى جامعة؟ تجمع كل الأقسام الممكن إيه اجتماعها في إيه في هالقسمة هذه. إيش تذكرها؟ لازم ما تتركش ولا قسم، لو تركت بصير إيه غير جامعة. وتكون مانعة تمنع دخول أي شيء إيه سوى هذه الأقسام، من أقسام شيء ثاني مقسم ثاني ممنوع، تصير قسمة جامعة مانعة. يعني زي ما قلنا إيه العرب مثلا يقسمون إيش الكلمة إلى اسم وفعل والحرف، عند العرب هذا قسمة جامعة مانعة، ما في عندنا كلمة في العربية إلا تكون إيه. وعشان هيك نبهت دروس النحو زمان إلى خطأ القسمة الإيه المعاصرة اللي بتلاقيها للأسف في معظم الكتب المدرسية والجامعية والمعاصرة. يقول لك الآلة، فيش اسمه آلة، إيش آلة؟ قال لك هذه آلة كذا، مش إيه أو أداة، أداة يقول لك أداة، أداة كأداة نصب، شو أداة؟ ما فيش اسمه أداة، في عندي اسم او فعل او حرف لازم تميز انت. هذه الكلمه تستر جهل ايش المتعلم في النحو، لانه مش عارف بصراحه هذا اسم ولا ايه ولا حرف، صح ولا لا؟ طبعا هيقول لك ايه اداه، شو اداه؟ ما فيش اسمه اداه، هذا كلمه من الكلمات، هذه كلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف، حدد لي. ما فيش اسمه اداه، ما في قسم مره اسمها اداه، وانا صحيح من وين جبتوا هذه؟ تخبيص هذا، كتب من الجامعه اداه، اداه نصب، اداه جر، اداه كلام فارغ للاسف، موجود هذا ايه موجودة لنا. فلازم تكون ايه جامعة مانعة. الموجودات ممكن قسمها موجود في الفلسفة مثلا، كل الوجود سبحان الله من الله تبارك وتعالى اصطفى عظيم الى اقل شيء، فعلا يقول لك الوجود كله الموجود، يعني اي شيء موجود، اما ان يكون مادة واما ان يكون مجردا عن المادة. طبعا مجردات يقول لك مش مادة، اي شيء غير مادي معناه بتكون ايه هذا مجرد عن المادة، مش مادة صحيح. ربنا مجرد عن المادة، طبعا ربنا ما هو مادي، ما هو إيه مادة أبدا، أي معنى لمعاني المادة حتى ما في، مش مادة ربنا. كويس. بعدين طبعا اختلفوا عاد، بس المشهور أن الملائكة مجردات، مجردات هذه إيه. والمادة هذه لابد أن تنقسم إلى إيش، إلى حيوان ونبات وجماد. أي شيء مادي يبد يكون يا حيوان يا نبات يا جماد. يعني إيش الجماد؟ هو عدا الحيوان والنبات، الغازات والعناصر والأشياء والمعاد وكل هذا إيه جمادات، أشياء جامدة، مش معناها أشياء صلبة، انتبه هذا حدث عنها إيه عن الصلب، لا الجماد معناها إيش ما فيش فيه صفة الحياة، مبدأ الحياة هو إيش طيب النمو، ولا مش صحيح؟ إيه النبات إيش جسم نامي، مزبوط ولا لا؟ إيه الجماد لا ينمو، ولا مش صحيح؟ لذلك في أشياء اشتبهت على العلماء تحيروا فيها صنفوها إيش هذه، لكن ما دام يظهر فيها أول صفات الحياة النمو، إذا ينمو ذاتيا خلاص انتهى، هذا بتكون إيش حي عاد. بعدين صنفوا عاد اختلفوا، ولك إيه الحوينبات الحيوانات النباتات شفت، لأنه مش عارفين يخلوه في قسم الحيوان أو النبات، فقال لك هذا حيوان نبات، ميخذ من هذا الصفات ومن هذا الصفات، في علم البيولوجي معروف هذا شيء ثاني. لكن الجماد هذا قسم متميز، وهذا قسم حاصرة. ايش يخطر على بالك؟ ذول البلازما مثلا في الفيزياء ايه جماد، هذه مش نبات مش حيوان الاجسام السماويه هذه كلها ايه جمادات. الكوازار مش عارف ايه السوبر نوفا مش عارف البلاك هول جماد ما في جماد نجم كوكب مذنب كذا كله أسترويدي كله هذا جمادات وهكذا قسم حاصل دقيقة ها ممكن ناس ايه يقسموا تقسيم ثاني يقول لك بحسب مثلا ايه الانتماء او الانتساب او كذا نقول كائنات ايه علوية وكائنات سفلية أرضية والكائنات الأرضية بنقسمها كذا دا دا دا دا. والكائنات السماوية بنقسمها إلى كواكب ونجوم ومذنبات كل ما طبعا واحد يقول لي معناها كلما تقدم العلم ودقق لابد أن يطرأ تغيير على القسمة طبعا ما هي القسمة في الأخير إيش هي القسمة القسمة مش هي قالب معين سحري يجعلك تدرك إيه كل شيء في الوجود أبدا أبدا هي تتعامل مع إيه مع مدركاتك أنت إيش أدركت أصلا إيش اللي فهمت الوجود وأدركته ودخل في نطاق إيه إدراكك هذا الذي تجعله القسمة كل ما تكتشف أكثر أنت حتحط إيه أشياء جديدة ولا مش صحيح هو المادة يقول لك الجامدة تنقسم مثلا إيش إلى إيه إلى صلب وإلى سائل وإلى غازي مزبوط هل هذا التقسيم جامع مانع لا لا لاعتبارين ليش لأنه الحيوان كمان في منه إيه في منه صلب متماسك صح ولا موجود مش دقيقه صارت هنا صح ولا وبعدين في عندنا حاله رابعه الان للماده اللي حاله هي البلازما هذه لا هي حاله الصلابه ولا الغازيه ولا هي السائليه اسمها حاله البلازما حاله جديده هذه خلينا نشوف اكتشفوها مختلفه تماما عند قوانين الفيزياء لحاله شغل لحاله هذه مش مشكله مش غلط بس مش حاصل صار هذا التقسيم هذا القديم هكذا على كل حال اذا ايش هذا موضوع ايه لابد ان تكون القسمه جامعه مانعه طيب نأخذ الآن أنواع القسمة أنواع القسمة أول شيء في عندنا لفظ أو مفهوم الكل والكلي يمكن مش نحوش المرة هذه شرحنا السنة هذه لكن هو سهل جدا جدا إحنا أخذنا في دروس المنطق والفلسفة الكلي والكلي ينحل إلى ماذا أو يقابله ماذا الكلي يقابله عفوا ماذا مفهوم إيش الجزئي في عندنا الكلي والجزئي ولا مش صحيح مزبوط ولا لا والكلي له مصادق ومصادق لابد ان تكون ماذا جزئيه ما في كل عنده مصداق كلي مستحيل الا عند افلاطون في عالم المثل الكل عنده مصداق كلي موجود غير قاعد زي ما قلنا الكوب الكلي المثال هذا الايديا هذا كلام افلاطون غير افلاطون قال لك لا كل بدك تشوف مصداق متشخص بده يكون جزئي ولا مش صحيح يعني الإنسان كلي جنرال تيرم صح ولا لا والمصادق أنا وأنت وهو وهي ودو دو دو دو وهذه كلها إيش أشياء إيه هنقول الدقة الشديدة عاد نسميها متشخصة أقول لك هي هذه جزئي تساهل تسامح هذا مو جزئي بس تسامح شديد في الفلسفة لا تسمح بهذا لك هذا في الحقيقة مش جزئي الجزئي مفهوم ذهني شفت أبدا لكن هذا متشخص هم بسموه جزئي ما عندناش مشكلة كويس وعندنا الكل مش الكلي الكل اللي متكون من ايش من اجزاء مش من جزئيات اذن كلي وجزئي وكل واجزاء مثل هالطاوله هذه تيش تيبل هالطاوله هذه كل اجزاء ايش لوحه الخشب هذه والقوائم الاربعه صح ولا لا هذا كله اجزاء هذا البيت او المسجد هذا كل واجزاء الجدران والسقف والأبواب والنوافذ والأرضية هذه أجزاء شفتوا كيف؟ عندنا الكتاب كل وأجزاء الغلاف والأوراق والمكتوب عليها هذه أجزاء الأوراق والغلاف هذا أجزاء الكتاب والقلم له أجزاء وهكذا هذا المفهوم البسيط بدك أي طفل الكل وأجزاءه صح المفهوم اللي تعلمنا عنه هذا الكلي وجزئياته الكلي إيه؟ وجزئياته واضح؟ فالقسم نوعان القسم الأول قسمة الكل إلى إيش أجزائه مش جزئياته أجزائه قسمة الكل إلى أجزائه وهذه في منها أنواع عشان بسموها هذه إيه القسمة الطبيعية بسموها القسمة إيه الطبيعية partition partition partition هذا القسمة الطبيعية في منها ايه انواع الحين الانسان هل المفهوم الكلي الماهوي القالب هذا سمشنا هنا في المعقود الثاني الفلسفية، هذا مفهوم قالبي صح؟ يدخل فيه كل هالبشر هذولا، مفهوم منهوي، معقول كلي من المعقولات، هذا مظبوط ولا لا؟ المعقولات ايش هذه؟ اي نوع منها؟ من اي معقولات هذا الانسان؟ المعقولات الاولى المهوي، ممكن المعقولات المهويه الاولى صح ولا لا؟ معقولات ايه؟ الاولى الانسان، الكتاب، كذا، هذه المعقولات الاولى، اول درجات العقل زي ما قلنا، انتزاع ايش؟ المفاهيم الكليه. بعدين فعلا المنطقي، بعدين عندنا ايه؟ فلسفي، وكلاهما ثاني او ثانوي، معقولات ثانيه. فعندنا ايه؟ الانسان هذا عرفنا، قلنا ايش هو؟ حيوان ناطق، حيوان ناطق. فعلا له جزئان، يتكون من جزئين، من حيوان زائد ناطق. هذه الماهية التامة للإنسان، حيوان جنس، والناطق إيش؟ فصل. هذا الفصل تبعه الديفرنس، هذا الفصل اللي بيميزه إيه؟ من أنواع الحيوان الأخرى، من غزال ومن أسد ومن كذا من كذا. الناطقية مش موجودة إلا فيه، وكله على بعضه، هذا جنس زائد فصل، جنس قريب زائد فصل يساوي النوع سبيشي، هذا النوع كويس. فهذه فعلا ايه؟ اجزاء الحقيقيه، اجزاء الماهيه الحيوانيه والناطقيه. الحيوانيه ايه؟ بايش عرفناها؟ انت لو تشوف اي انسان تقدر ايه؟ تميز، تشوف فيه، تحس فيه مثلا، تلمس فيه الناطقيه والحيوانيه؟ مستحيل، مستحيل. انسان انسان خلاص. بايش ميزنا الشارع هذا احنا؟ بالعقل. فالاجزاء هذه اجزاء عقليه، هي بسموها ايه؟ اجزاء عقليه. كيف تم التعرف عليها؟ بالعقل. بالحس مستحيل، بالحس ما بتشوف الإنسان في الكلام هذا صح ولا؟ لأنه حتى مفهوم الحيوان نفسه كمفهوم كونسبت برضه مفهوم إيه؟ العقل أخذه. وعن الصحيح ما في، تشوف قدامك وتشوف، يبدو تشوف كائن صفاته كذا وخلص. وإيش المفهوم هذا الحيوان؟ بإذا مفهوم نبات وجماد، إيش حالات عقل هذه؟ عقل، شغل عقل هذا صح ولا؟ وكذلك الحيوانية والناطقية. طيب لو جينا الحين مثلا ايه، نقسم الماء اللي بسموه ايش؟ انه بتكون من الهيدروجين والاكسجين صح؟ الماء هذا يتكون من عنصرين، عنصر الهيدروجين او هيدروجين، وعنصر ايه؟ الاكسجين. مظبوط ولا لا؟ القسمان هذان هل يوجد بهذا الترتيب في غير الماء؟ مستحيل، ما في. يد اثنين ألف الماء، ما في إلا الماء صحيح؟ لذلك حتى لو أردنا أن نعرف الماء بأنه المركب من الهيدروجين والأكسجين بنسبة كذا كذا، هذا الماء، تعريف، تعريف بالقسمة. فعلا ما فيش في الطبيعة يد اثنين ألف إلا إيه؟ إلا الماء، H2O، الماء كويس. الآن هذان الجزئان في الطبيعة ومش في الطبيعة، طبيعة تعريف المختبر، أنت بتشوف فعلا حنا صغار في الصف الخامس حللناه صح ولا؟ طبعا بالتجربة في المدرسة، فعلا موجود فيه إيش؟ ذرتين هيدروجين وذرة إيه؟ أكسجين، هو هيك. فهذه أجزاء إيش؟ طبيعية مش عقلية، شفتوا؟ حيوانية ناطقية شغلت في العقل، هذه العقل ألفها، شيء اسمه حيوانية، شيء اسمه ناطقية، ما في في الطبيعة هيك، ما في. بس في الطبيعة فيها هيدروجين بصفاته فعلا، وفي ايه؟ أكسجين، بيلتقي بطريقة معينة يأتي الماء. هذه أجزاء معناها طبيعية، أجزاء ايه؟ طبيعية. وسواء عقلك عرفها أو ما عرفهاش، هي موجودة في الطبيعة وبالنسبة هذه في الماء طبعا، بتة أبدا، تنتظر ايه؟ أن تكتشفها كما هي. لكن لو لم يوجد الإنسان، ما وجد مطلقا شيء اسمه ايش؟ الحيوان الناطق كمفهوم، هذا هذا العقل اللي هو صح ولا لا؟ ما يمكن تفهم السلاح والأشياء الأخرى، يمكن حتى الملائكة، أن الإنسان هو الكائن الحيوان الناطق، والناطقية بمعنى تكوين مفاهيم الكلية، هذا شغلنا احنا، شغل العقل اللي الله ايه وهبنا إياه تبارك وتعالى. طيب هل لابتوب البلدي هذا نسأل أي مهندس يقول هذا بتكون من كذا ولا صحيح؟ والآن بيشتغل وفي هاردوير وفي سوفتوير، البرامج بتشغل كله على بعضه، هل أجزاء هذه أجزاء طبيعية ولا أجزاء صناعية artificial، يعني احنا صنعناها، احنا صنعناها وركبناها؟ اجزاء القلم هذه طبيعيه في الطبيعه، هي مخلوقه هيك ولا احنا عملناها وكونناها؟ احنا. وهذه الاشياء كثيره عاد، كل من الشغلات الاختراعات والتقنيات، اجزاء الصاروخ واجزاء الطياره والسياره والساعه، هذه كلها بسموها ايش؟ اجزاء صناعيه، اجزاء صناعيه. واضح؟ هذه الأجزاء الصناعية، أجزاء عقلية، أجزاء طبيعية، أجزاء صناعية، والكلام لحد الآن كله في تقسيم الكل إلى أجزائه، لكن بدك تميز العقلي من الطبيعي من الصناعي في الأجزاء. طبعا كل شيء إحنا صنعناه ارتفيشال هذا أجزاء صناعية طبعا. أجزاء القنبلة، من القنبلة دي القنبلة الذرية أجزاء صناعية، هذه من كذا وكذا وكذا، كل أجزاء إحنا إيه المسؤولين عنها. واضح؟ تمام. بعدين نأخذ القسم الثاني الآن، وهو قسمة الإيه الكلي إلى جزئياته. هذا كل وأجزاء، هذا كلي وجزئيات، جزئيات. تمام. قبل شوية أنا ضربت لكم مثلا، خلينا نضرب كمان مرة. لما قلت أنه الموجود أي شيء موجود، الموجود وطبعا الموجود لفظ كلي ولا مش كلي؟ طبعا من أعم الألفاظ الكلية هذا الموجود. الموجود يعني الله موجود، يدخل فيه الله تبارك وتعالى، الله موجود، الجنة موجود، النار موجود، كذا كذا، والكهرباء واللابتوب موجود، وأنا موجود، شغل كبير. وقلنا إيه ممكن نقسمه قسمة إيه ثنائية، وهي جامعة مانعة فعلا حاصرة، ما في شيء في الوجود يخرج عنها. إيش هنقسم الموجود؟ أحسنت، إلى مادة يعني مادي، ومجرد عن المادة، ومجرد إيه عن المادة، هذه قسمة حاصرة، رب العالمين قطعا مجرد إيه عن المادة، ولم صحيح، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل شيء وكل أحد لابد إيه أن يكون ماديا. وهنا الخلاف وقع في الملائكة عادة، بأي معنى بسموها. تمام. وبعدين المادة قسمنا لها إيش؟ ليش قسمنا المادة؟ لا لا انتبه، مش بالمعنى الفيزيائي، بمعنى عام، بس مادة. أنت مش مادة؟ ما إحنا كائنات مادية، إحنا مجردات عن المادة؟ طيب معناه حيوان ونبات وجماد. الجماد هذا احنا قلنا فيه خطأ حتى ايه ان نحصر التقسيم فيه نقول ايه صلب وغاز وكذا، لا، حتى الحيوان فيه صلب كمان، لكن خليلة هيك. فالمادة كل شيء مادي مش متجرد، بده يكون يا حيوان يا ايه يا نبات يا جماد. واحد يقول طيب الملائكة، احنا قلنا الملائكة في رأي الفلسفة العقلية الأرسطية انها كانت مجردة بتبروها. لو احنا على أسس الدنيا قلنا لا مش مجردة ومخلوقة من نور، والنور في نهاية المطاف بتكون ايه مادة، صح ولا لا؟ خاصة وفق النسبية، شكل من أشكال إيه؟ شكل تحويلي للمادة، فاق المادة وجهان لعملة واحدة، مزبوط ولا لا؟ وبده يكون مخلوق هذا أكيد. فحندخله في إيش الملائكة هذه؟ أقرب شيء في الحيوان جماد، أقرب شيء في الحيوان، لأنه عندها إيه؟ عندها إحساس، تشعر، تبكي، الملائكة تبكي وتحزن وتضج وتدعو وتستغفر، إذن في إحساس. وعندها حركة بالإرادة، عندها حركة بالإرادة، أكيد عندها حركة بالإرادة، تتحرك بالإرادة تعرف شو بدها، عارفة، عشان هيك يوجه إليها الأمر وبتعمل. وزي ما قلنا كمان بتغضى وبتحزن إيه لذنوب المسلمين واللي بلاياهم وإلى آخره. الآن هل هي نامية عاد تنمو أو لا تنمو؟ هذا شيء صعب مقطع بينهم، وهذا كان غيبي لسه، صعب أن ينمو، الله أعلم، لا نعرف، ولا بتضل بنفس الإيه الكمية وبنفس الحجم بنفس القدرات. في نمو معنوي عندها، لازم يكون نمو معنوي، انا بقولكم لازم يكون عندها نمو معنوي. ليش عندها نمو معنوي؟ معنوي مش حيوي، حيوي الله اعلم، لكن معنوي اكيد عندها. قلت لكم شوي ما دام بتحزن ترضى وتدعو وتستغفر وتبتهل وتنصر مؤمنين وتقاتل معهم، معناها تاثرت هذه، سبحان الله. طبعا مش انه كان هيك خلاص ابدا، لا مش سلبي، كان متفاعل موضوعي ايه، وبكتسب أحوال وبكتسب لياقات، يعني إيه على الأقل شعورية، كونه مقامه محفوظ وما عندوش الحق يتخطى مقامه وكذا، هذا شيء ثاني، رب العالمين هيك عملها. لكن بما إنها هي بتعيش الأحوال هذه، أكل حاجة دخلنا إحنا في إيه في الأنطولوجيا، هذه أنطولوجيا كلها ومورائيات ما لناش علاقة فيها. طيب فالحين إيش تقسيم الموجود؟ وزي ما قلنا هذا إيش كلي، قسمناه إيش إلى إيه الجزئيات، قسمناه إلى الجزئيات مش كل إلى إيه أجزائي. هتقول لي إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ هعطيكم الفرق بطريقة سهلة جدا. الآن خلينا نأخذ إيه الطاولة، وقلنا مثلا قطعة خشب مثلا افترض زائد قوائم أربعة. في طاولات عندها ثلاث قوائم ما في مشكلة، في طاولة عندها قائمة واحدة زي الرخاميات هذيك ما عندها مشكلة. هل ينفع نقول ها قطعة الخشب طاولة؟ ينفع؟ غلط طبعا. لا يجيب قطعة خشب لها مش طاولة. ينفع نقول إيش؟ القائمة طاولة، ما ينفعش. الطاولة قطعة خشب، غلط، مش قطعة خشب، حجلك قطعة خشب مش طاولة هذه. الطاولة قوائم أربع قوائم، غير صحيح. معناها ما ينفعش الحمل، وانت عارفش معنى الحمل، ها تصف شيء بشيء تسند شيء إلى شيء ما ينفعش. في الكل وأجزائه الحمل ما يصحش، ما يصحش فعلا، مظبوط. اللابتوب مثلا أو الحاسوب ها ويندوز فيستا، غلط. ويندوز حتى تحطوا انت اسدي لحاله مش اللابتوب هذا، مظبوط ولا لا؟ مثلا نفترض ها، او جيب اي جزء من اجزاء اللابتوب مثلا ها، اي شيء ها. السياره تقول مثلا هي دينامو، السياره دينامو، غير صحيح. اعطيك دينامو لحاله حقه 200 يورو هذه السياره ها، الدينامو سياره، غير صحيح. خليها تمشي على اربع جير تحمل لي ايه على لينز، ايه الكلام الفارغ؟ ما ينفعش. لا، عشان تعرفوا انت بدك تعرفوا ايه تحمل عليه كل اجزائه، الطاولة هي كذا كذا كذا كل مع بعضه. آه واضح، ما ينفعش يتجزئ الحمل هذا بخلاف الكلي، صح؟ احنا قلنا الانسان حيوان ناطق، ينفع نقول انسان حيوان؟ اي طبعا انسان حيوان، طبعا الانسان حيوان بلا شك، وعم بقول لانه حيوان. لماذا يفعل؟ لانه حيوان، وعارفين انه حيوان الانسان فعلا. ينفع نقول انسان ناطق؟ اي طبعا. الناطق انسان؟ اي طبعا. ايش الاختلاف الان؟ انتبه، الاختلاف في الايه؟ في المفهوم ولا في المصداق؟ في المفهوم. لأننا نقول الإنسان ناطق، الناطق إنسان، كلاهما صحيحان، تعبيرا صحيحان. الناطق إنسان، ومش هتلاقي ناطق إلا هو إيه؟ إنسان. ومش هتلاقي إنسان ولا في درسة فيه إلا هو إيه؟ ناطق. فمفهوميا لا يتعادلان بلا شك، لأن مفهوم إنسان ماله؟ لا انتبهوا انتبهوا، بدي أكون تكونوا دقيقين حين في التعبير. انتبه، الإنسان حيوان ناطق، خليك معي عشان تكلمت كلام منطقيا خطأ، بدك تفهم المنطق بدقة. لما تقول لي الإنسان أعم من حيوان، غير صحيح، مش أعم، أخص من حيوان. ليش؟ وسهل وبسيطة جدا. الآن حنشوف مين أعم، الإنسان ولا الحيوان. وأعطيك شغلة يمكن المعنى إليها في درس التعريف المرة هذيك، كل ما تزيد أنت في الحد في التعريف عناصر جديدة، على فكرة كلمة حد حتى في المنطق تطلق على أي لفظ، لفظ في التعريف يسموه حد كمان، وكله على بعضه يسمى حد، ما في مشكلة. كل ما تزيد حدود يعني أو ألفاظ إيش بصير؟ يضيق مين؟ المحدود، مظبوط ولا لا؟ يضيق، يتخصص طبعا، يتخصص. الآن نفترض مثلا بدنا نعرف العالم، من هو العالم؟ فيسنشافتلر، ساينس، من هو إيه العالم؟ لو حد قال العالم هو من يكتب ويقرأ، هذا مطاط كثير ولا خاص كثير؟ مطاط كبير، صح ولا؟ ابنك هيو في صف ثالث ابتدائي يكتب ويقرا، عالم هذا؟ ايه حسب التعريف الاهبل هذا ابنك عالم طلع، لكن قلت العالم من يكتب ويقرا، ايه ابنك يكتب ويقرا هذا في صف ثالث ابتدائي يكتب ويقرا 28 حرف ويقرا اي كتاب من غير ما يفهم حاجه فيه مسكين، ولا ثالث ابتدائي. العالم من يكتب ويقرا، كلام فارغ. لا، العالم من يكتب ويقرا نقول إيه مثلاً؟ ويفقه في تخصص ما أو أكثر من تخصص بما يوافق عليه أهل التخصص مثلاً عنه، يعني أنه فعلاً هذا فهم سليم، صح، فهم فيه زيادة، صح، أعطوه العلامة. صار أضيق المشاطق التعريف، صار أضيق. طب خلينا نشوف عاد، الإنسان حيوان واسع ولا مش واسع؟ الكلام هذا واسع جداً. إذا الإنسان هو حيوان فقط هكذا، وإنت أدركت أنه إيه مفهومياً متعادلان، مفهومياً، فبصير الغزال كمان إيش؟ إنسان، والقرد إنسان، والزرافة إنسان، وكذا، هذا كله حيوان، مظبوط ولا لا؟ لما يقول لا مش هذا بالضبط، إحنا مفهومية الإنسان حيوان ناطق، زدنا على الحيوانية الناطقية، خرج كل الأنواع الأخرى وبقي مين؟ فالمفهوم هذا أخص ولا أعم صار؟ أخص. الله خليكم انتبهوا دققوا، ما تستخدموش كلمات كعوانها أعم وكذا ومعناها غلط. فالدرس المنطق انك كيف تلفظ العبارات تكون دقيق في كلامك، ايش الاعم وايش الاخص. لا، مفهوم انسان اخص من مفهوم حيوان بلا شك، صح ولا لا؟ ما الذي يعادل مفهوم الانسان منطقيا؟ ايش اللي بعده منطقيا تماما؟ أحسنت، حيوان ناطق وعدل منطقيا. إذن إنسان كمفهوم لا يعادله إلا إيه؟ حيوان ناطق مفهوميا. صحيح، لو حذفنا قلنا حيوان، الإنسان حيوان، قلنا صحيح هذا، لكن مصداقا، مصداقا صحيح، الإنسان هو حيوان والمصحيح كويس، والإنسان ناطق مظبوط، الإنسان ناطق والناطق إيه؟ إنسان صحيح. لكن هل الناطقية الحين مثلا الناطقية تعادل مفهوم الإنسان أخص ولا عام؟ غلط برضه كمان مرة ثانية. ممكن لو كنت أنا مكانكم مش متنبه أقول لكم أخص، بس إحنا درسنا ودرست في المرة هذيك قلنا الناطقية كمفهوم مش كمصداق، كمفهوم أعم الإنسان، لأنه العقل لا يحيل مفهوم الناطقية هذا أن تتميز به كائنات كثيرة الملائكة وغير مثلا العقل كعقل، لكن في الواقع الخارجي والعيني ما شفناش ناطق إلا الإنسان. ذكرناها بالدقة، ذكرتها تماما كما ذكره الآن، فتنبهوا فالناطقية أهم صارت كمفهوم، لكن كمصداق في الأخير متخارج ما في، في اعتدال. لا تجد ناطقا إلا وهو أي إنسان، لا تجد إنسانا إلا وهو أي إلا وهو ناطق. واضح؟ فبدك تفرق دائما بين المفهوم وبين المصداق، وإنت بتلاحظ إيش فيهن إذا لاحظت هذا وهذا وتعبر إيه بدقة. فعلى كل حال هذا هو الفرق بين إيش، بين الكل وأجزاء والكل وجزئياته. في الكل وجزئياته يمكن حمل إيه هذا على هذا، لكن في الكل وأجزاءه لا يمكن الحمل، لا يمكن. وعلى كل حال من غير ما نفهم الشغلة هذه، إحنا هذا إحنا فهمنا إيش الكلي وإيش الجزئيات وإيش الكل وإيش الأجزاء، يعني مفهوم عنها واضحة، ما تحتاجش لها اللفة عشان إيش، لكن بذكروها كناحية فنية. يقول لك ما الفرق إذن بين القسمتين؟ قال هذا هو الفرق المذكور إيه في كتب المنطق. طيب طبعا في كلام أنا بدي أضرب عنه ذكر صفحا في طريقة التقسيم، مش هنذكره لأنه مش هنحتاجه كثير، تركناه على كل حال. وآخر شيء كما وعدتكم التعريب بالقسمة، التعريب بالقسمة، وبرضه هذا سهل وضربنا له مثال، ممكن تضرب له أكثر من مثال يعني ما الملح مثلا، أقول لك الملح كلوريد الصوديوم مثلا، ما في مركب من العنصرين هذا إلا الملح بالطريقة هذه، صح ولا؟ بس لو عرفته أنه هذا أو عرفت الماء أنه إيش H2O مثلا، التعريف صحيح. ليش؟ لأن القسمة هنا إيش؟ جامعة مانعة حاصلة دقيقة. هتقول لي من أي أنواع التعريف هذا؟ تبه ونرجع الحين، نرجع للتعريفات، أن التعريف يكون إيش؟ بالحد أو بالرسم، والحد تام وناقص والرسم تام وناقص. بدي واحد يذكرني ايش الحد التام بالعجل؟ الحد التام هو اي تعريب بالجنس القريب والفصل. احسنت، الجنس القريب والفصل. الحد الناقص الفصل وحده او الفصل زائد الجنس البعيد او المتوسط، هذا الحد ايه ليبز. ولما نشوف كلمه تام خليها بقى بعدين. طيب الرسم، الرسم التام تعريب بإيش بكون؟ الرسم التام الفصل، الفصل الجنس وإيه الخاص. أيوة، لو قلت العرض لحال العرض دائما عام، أما تقول إيه العرض الخاص بسموه الخاص، نعم هي عرض الخاص بالجنس وبالخاصة، عشان نكون إيه واضحين، اللي هو العرض الخاص بالجنس وبالخاصة هذا بكون إيه تام صحيح. والرسم الناقص بالخاصة وحدها، بالخاصة وحدها، الإنسان هو الضاحك صحيح؟ لأنه ما في ضاحك إلا إيه؟ إنسان، إلا زمون أخترب كده والضاحك هو إنسان، مظبوط، هذا بالخاصة. طيب الحين بدنا نشوف التعريف بالقسمة، من أي أنواع التعريف؟ هل هو تعريف بالحد أو تعريف بالرسم؟ وإذا كان بواحد فيهن من أي نوعين؟ طبعا واضح أنه إيش مش بالحد، مستحيل يكون إيه؟ تعريف بالقسمة تعريف إيه؟ بالحد بده يكون تعريب بيش. طيب بشكل عام تعريب بالقسمة، قسم الشيء إلى كذا، يعني الماء يدي 2000، لا ما فيش اسمه كمية في المنطق، ليش كمية يعني؟ انتبه تعريف بإيش؟ تعريف بده يكون يا حد يا رسم يا ناقص يا تام. وليش زي ما ليش أنا رجعت معاكم موضوع الحد والرسم عشان نشوف بأي واحد فيهن، ما في تعريف شيء خارج عنهم، اي تعريف. شوف كيف التعريف بالمثال احنا واحد منهم، وكذلك التعريف بالتقسيم واحد منهم بده يكون، يعني كل أنواع التعريف تخطر على بالك لابد أنها تدخل في واحد من التعريف الأربعة. أي تعريف؟ هذا تعريف جديد خذنا اليوم، هنا تعريف بالقسمة، يقول لك تعريف بالقسمة. طبعا الرسم بس تام ولا ناقص؟ الحين مثلا هو مثلا الماء، الماء هو يد اثنين ألف، قال لك عرف الماء، ما الماء؟ قال له يد اثنين ألف المركب المكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، هذا هو الماء. عرفه صح وتميز عن غيره على فكرة، تميز عن أي شيء ثاني الماء بالتعريف هذا صحيح، لكن تعريف بالرسم بإيش؟ بإيه؟ بالرسم التام. طيب إحنا قلنا التام إيش هو؟ تكون من إيش وإيش؟ عشان ندقق، من إيش؟ الخاصة زائد الجنس صح؟ وين الجنس هنا؟ ما في جنس هنا، ما في، ما ذكرناه مثلا المادة اللي كذا كذا المتحيزة مش عارف إيه، ما ذكرناش أي جنس، بقي أنه تعريف إيه بالرسم الناقص له بالخاصة، لأنه فعلا الماء أيها الإخوة من خواصه التي تعرض له وتختص به أنه مكون من إيش، هذا ما يختص به إلا الماء، هذه خاصة فعلا، هذه خاصة. فإذا هذا التعريف هو تعريف بالرسم إيش الناقص، تعريف بالنصر الناقص. يعني ليش؟ قول لأنه من خواص الماء التي تعرض له وتختص به أنه مركب إيه من كذا كذا، وفعلا مش موجود إلا في الماء، وكذلك أكلوريد الصوديوم وإلى آخر الأخير صح. إذا لو واحد سأل أقول له هذا تعريف بالرسم الناقص، تعريف بالخاصة، يعني تعريف إيه بالخاصة. فالتعريف لابد إيش إنها دائما تدور على هذه الأشياء. طيب حنعطيكم اليوم مقدمة بسيطة عن propositions، يعني هندخل في من باب التفاؤل ندخل في القسم الثاني المنطق، بس بسرعة مش هنطول، ندخل في القضايا اليوم التصديقات. طبعا نبدأ في القضايا، تعرف القضايا ولا في القضية؟ قضية في اللغة العربية هذه مصطلح منطقي، قضية في المنطق في اللوجيك قضية، في اللغة العربية العادية إيش بسموها؟ يعني في لغة النحو والبلاغة بسموها الخبر، قضية الخبر. ولو واحد سألته أنت إيه دارس لغة وتقول له ما هو الخبر، أقول لك الخبر هو المركب التام الذي تحسن إيش أو يحسن السكوت عليه و إيش ما له الخبر، خبر. واحد مثلا قال لك محمد رسول الله، هذا خبر مش خبر؟ خبر. طيب هذه القضية الحين محمد رسول الله أو الثقوب السوداء موجودة في السماء مثلا، هذه قضية خبرية صح؟ إيش تحتمل هذه؟ برافو عليكم، الصدق أو الكذب تحتمل، ممكن تكون صادقة، محمد رسول الله عندنا صدق الحمد لله يقين، عند غيرنا بكذبوها. تحتمل الصدق والكذب لذاتها. ليش ذكرنا كلمة لذاتها؟ ليش القيد الدقيق هذا؟ عشان هنفهمها، هنفهمها مش واضحة. طيب هتقول لي ايه عندنا في اللغة العربية معنى ايه الخبر؟ الخبر هو القضية proposition، كويس في المنطق جميل. في شيء عندنا غير الخبر؟ طبعا في العربية عندنا خبر وإيه؟ وإنشاء صح؟ عندنا إيه؟ كل الكلام يا خبر يا إنشاء، وما الصحيح؟ جميل الكلام، مش اللفظة، كلام المركب، مركب أي كلام مركب حيكون يا خبر يا إنشاء. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وما الصحيح؟ الإنشاء ما إيش بقسمه؟ زي إيش؟ الأمر، النهي، الدعاء، الاستفهام، التمني، الترجي، هذا الإنشاء؟ هذا إنشاء، هذا مش خبر، وهذا لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، الله هذا دعاء، دعاء ما يحتمل، واحد يقول كذاب، كذاب إيش كذاب؟ بدعي أحد، كذاب إيه؟ واحد قال لابنه روح يا ولد وأحضر لي كذا كذا من المطبخ، قال له كذاب، كذاب إيش؟ يا أمرك يقول روح أحضر، تقول كذاب، إيه الهبل هذا؟ ما فيش كذاب، ما في كذا أمر هذا، أمر صحيح، فهمتوا كيف أنت؟ الاستفهام، هل وصل سعيد إلى الدرس؟ كذاب، كذابي أهبل أنت، بقولك وبسألك هو هل وصل؟ قل كذاب، بسألك هل وصل؟ قل له وصل يا وصلش، سؤال. فالإنشاء هو هيك لا يحتمل الصدق إيه؟ والكذب لذاته، معناها ممكن يحتمل الصدق والكذب الإنشاء لغيره صح، مظبوط وبصير. أقول لي والله صح، شوف دقة، دقة في المنطق وباللغة، اللغيون فهموا هذا أيضا، أن الإنشاء ممكن يحتمل، طبعا الخبر أي خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهنشوف ليش. وإذا فهمنا في الإنشاء كيف ممكن الإنشاء يحتمل الصدق والكذب لا لذاته، بنفهم إيش معنى القيد لذاته في الخبر، عاد تضح معنا. زي كيف يجينا نشوف مثلا واحد، نفترض أنا الحين مثلا أنا شايف أبو آدم أمامي، شايفه أنا شايفه وسميته أبو آدم، أنا أقول لك يا أخي هل أبو آدم موجود؟ أقول لك يا أخي كذب الشيخ، يعني يسأل سؤال جاهل وهو إيه؟ وهو عالم. طب ما أنت شايفه وقبل شوي ذكرته، أجب يا أبي آدم بعد تسأل هل أبو آدم موجود؟ تسأل واحد جاي شو هذا؟ يقول كذب الشيخ في سؤاله. صح، يجوز وصف هذا الإنشاء بالكذب، هنشوف ليش. طيب كيف كذب؟ اثنين، واحد مثلا غني معروف أصحاب ملايين، صدق لله يا محسن، الكذاب الناس يقولوا الكذاب، صح؟ طب هو هذا إنشاء، يسأل يستجدي يشحن قاعد، صدق أعطوني صدق أبوه يعني، صح ولا لا؟ هو على فكرة السؤال في الأخير، شوف هو السؤال، سؤال الشحادة هو أمر، صح؟ أعطوني، لكن هذا أمر من مين؟ من مستجد لمعطف، هذا بسموه الشحادة هيك، بسموه الشحادة، السؤال يسأل غيره، بس هو سؤال على فكرة، لكن سو كذا، السؤال لما تسأل أنت رب العالمين، هو سؤال، أنا صحيح، وفي أصله عفوا، يعني بسموه سؤال في اللغة كذا، في أصله هو إيش؟ أمر، هو أمر يعني، اللهم أعطنا أمر، بس لا يسمى أمرا، يسمى ماذا؟ دعاء، تدعو الله، ما بيقول نأمر الله إحنا، استغفر الله العظيم. ولكن هو أمر، فالصيغة هيك تبعته هو أمر، أعطنا اعمل لنا افعل لنا، زي ما تقول واحد احضر روح اذهب نفس الشيء، بس هذا إيه عاد يسمى دعاء كويس. فهذا البشحت قاعد وهو مليونير نقول إيه كذاب كذاب، وأنا صحيح. واحد يقول أخ لو أن الله عز وجل يمن علي بالأولاد، بالأولاد عندك سبعة يا أخي ده، قاعد إيه يتمنى وشغلات عنده عارفين عنده، لو يمن الله علي بالسيارة أخطي فيها مشاويري، عنده سيارة مرسيدس 2010 الكذاب، أتمنى قاعد ما عندك 2010 هذيك مشاريها 70,000 يورو يا أخي، وقلت الناس لك لو يمن الله علي بالسيارة أخطي فيها مشاويري يا حبة عين أمها، كذاب. صح ينفع نقول هذا كذاب كذاب كذاب، بس كيف؟ مش لذاته، صعب أنت توصف إيه؟ تصف الإنشاء بأنه إيه كذب، هو إنشاء، لكن اللوازم اللوازم ليه؟ افهموا معي، لما نشوف واحد غني يستجدي ايش بنفهم منه؟ نفهم منه قضية خبرية عاد، صح ولا لا؟ لازمه خبر بصير الفعل هذا الانشائي، لازمه خبر، صدق لا يا محسن، الخبر بقول ايش يعني؟ انا محتاج وليس عندي اعطوني، كذب كذب كذب، انت لسه محتاج، شفتوا كيف؟ مش الانسان في ذاته، في ذاته واقع قاعد بيشحد، ايش نعمل له؟ بيشحد خلاص شحد، يقول كذاب يعني كذاب ايه؟ كذاب اللي بيشحدش شحد، بيشحد قاعد هو صادق في الشحاده، وكذاب في الايه؟ في المدلول الالتزامي، لانه يلزم من شحادته يلزم منها مفهوم، هو قضيه خبريه، شيء بنفهمه يعني كلام مفهوم وهو قضيه خبريه، انه ايش يلزم منها؟ انا غلبان مكحتن اعطوني، صح؟ كذاب، مش غلبان ومش مصدق انت عندك، فهمت كيف علي؟ وهكذا طبقها على الامثله عشان ما تطولش عليكم، هذا هو. فلذلك الإنشاء ممكن يوصف بالصدق أو بالكذب لا لذاته إنما لمدلولاته الالتزامية، هيك بقوله المناطق، لمداليله أو مدلولاته الالتزامية. يقولي شو شرحت لك إياه؟ قلت لك كيف هذا؟ يلزم منه الشيء هو خبر في الأخير، خبر هذا كذب. اللهم أعطني أي سيارة أخضبها، كذب. إيش الكذب؟ انه المدلول تبع كلامه هذا يلزم منه لازم يعني انه ليس عندي سياره وانا اخذ وسط عامه او على رجلي، كذب، لانه عنده سياره، كذب. قضيه ليس عندي سياره وانا كذب، وهي خبر عندك سياره، شفتوا كيف؟ فهذا يلزم ايه من انه قاعد ايش يدعو بهذا الدعاء، ونفهم وهذا متفرع على ايه؟ على فهمنا ايش حقيقه حاله، شفتوا؟ فلأجل هذا المعنى بالذات ذكرنا احنا قاعد ايش؟ انه الخبر مثل هذه اللوازم، لا لذاته بيحتمل صدق والكذب لذاته، اما الانشاء فيحتملهما لغيره. شو لغيره؟ المدلولات الالتزامية، المداليل الالتزامية، شفتوا؟ بس اما قضية الثقوب السوداء موجودة، تحتمل الصدق والكذب ايه؟ لذاتها، يا بتكون صح يا بتكون غلط، صح ولا لا؟ يعتمد على ماذا؟ البراهين العلمية بعدين، ولا مش صحيح؟ المعادن تتمدد بالحرارة، تنكمش ببرودة، خبر، proposition، هذه قضية تحتمل الصدق والكذب، يتوقف على البرهان التجريبي، صح ولا لا؟ وثبت أنها فعلا تتمدد، فهي قضية إيه؟ صادقة، مسيلمة، الكذاب نبي صادق، قضية، تحتمل صدق الكذب، وثبت أنها إيش؟ كاذبة، لأنه كذاب ومش نبي صادق، ثبت. ولم صحيح؟ إيه. تركيا مثلا انتصرت في الحرب العالمية الأولى، أو ألمانيا انتصرت كذلك، خطيئة، كاذبة، لأنه انهزمت وتبهدلت في فرساي مثلا، وهكذا، أي شيء بدك إياه، واضح؟ ففهمنا إيه؟ ما معنى القضية؟ ما معنى إيه القضية؟ الآن، القضية تنقسم إلى قسمين، قضية حملية وقضية شرطية. قضية إيه؟ حملية categorical، من كاتيجوريا، كاتيجوري معناها إيش؟ مقولة، منطق برضو، مقولة أو قالب. categorical معناها كمان إيش؟ جازم. في اللغة العربية بيستخدموها حتى يقولوا لك إيه؟ شيء جازم، شيء غير مشروط، بس في المنطق لما نصب بها لبروبوزيشن معناها حملية. وليش؟ لأنه أخص صفات الحملية، أخص إيه؟ صفات الحملية إنها غير مشروطة طبعا، ما فيها شرط، إذا كذا وإن كذا وإما وإن وليس إما و، ما في هذا كله. القضية إيش؟ الكونديشنال، اللي قضية إيه؟ الشرطية. القضية هذه ما فيها شرط، هذه إحنا نسموها إيش؟ شوف اللغة الإنجليزية أدق، وفي اللغة العربية برضو دقيقة. ليش؟ لأنه فعلا يضح فيها الحمل بشكل إيه؟ واضح، واسم على مسمى، قضية إيه؟ حملية. لكن فهمها إيه؟ ما بالإنجليزي إيش معناته categorical؟ categorical، نعم. وهذه conditional، من conditional، قضية شرطية. سيبوا الشرطية للدرس الجاي إن شاء الله. الحملية، قضية الحملية بسيطة جدا، وخذنا عليها أمثلة كثيرة طيلة الدروس. محمد رسول الله، محمد رسول الله، المذنبات أجسام سماوية، المنطق من العلوم العقلية، علي مثلا صاحب رسول الله، إلى آخره. هذه كلها قضايا حملية، كلها قضايا إيه؟ حملية. ما معنى إيه؟ قضايا حملية معناه أيها الإخوة أننا نحمل شيئا على شيء، نسند شيئا إلى شيء، يعني نصف شيئا بشيء. فالحين هي في محمد رسول الله، إيش اللي أسندنا له إحنا؟ يعني مسند إليه، اللي وصفنا مين هو؟ محمد. أسندنا له إيش؟ الرسالة، رسول الله. فعندنا محمد يسموه الموضوع، اسمه هذا إيه؟ الموضوع، subject بالمنطق، اسمه subject. رسول الله المحمول، أن هذا الموضوع حملنا عليه شغلة، شوفت؟ عشان ما تنساش، هذا حملنا عليه، هذا بسموه المحمول عليه، وهذا المحمول، شوفت؟ رسول الله المحمول، predicate، أكيد بتعرف الكلمة هذا، predicate، هذه السين، predicate، predicate هو المحمول، subject هو الموضوع، محمد رسول الله. هذه قضية سموها قضية حملية ثنائية. ليش؟ لأنه الكوبيولا مش موجودة. إيش الكوبيولا هذه؟ كوبيولا الدرس الرياضيات بعرفوها في الرياضيات، المصطلح الرياضي، الرابطة. كوبيولا غير موجودة، الرابطة. لازم يكون عندنا بين الموضوع والمحمول رابطة. في اللغة العربية هذه الرابطة كثيرا ما تختفي، ويستدل عليها بطريقة تقويض الجملة. بالإنجليزي محمد إز، صح ولا لا؟ محمد إست بالألماني، وبالفارسي إست، إست، إست، إز، صح؟ كلهم هيك، ما فيش عنده مثلا إيه هكذا إنه إيه محمد مثلا إيه مسنج، ما في، لازم إز، أو هنا إست، لازم عندنا محمد رسول الله، يعني محمد هو رسول الله، محمد يكون رسول الله، محمد كائن رسول الله، هذا كله إيه ترجمة إيش؟ إز أو إست، صح ولا لا؟ ها؟ اللغة العربية عندها تكوين خاص، أكثر اللغات عندها إيش؟ ما ينوب مناب إز وإست هذا، إلا العربية، يستدل عليها من التركيب نفسه، التركيب الإسنادي، هذا أستدل هذا هذا، فيستدل عليها. فإذا ذكرت الرابطة، تصير القضية إيش؟ قضية حملية ثلاثية، يعني ذكر فيها الأطراف الثلاثة. الموضوع والمحمول وإيش والرابطة subject ها والبريديكات والإيه والكابيولا ثلاثة هل سموه قضية ثلاثية لو قلنا مثلا علي هو ابن عم رسول الله قضية ثلاثية علي موضوع هو كابيولا الرابطة ابن عم رسول الله إيش بريديكات اللي هي المحمول شفتوا بصير قضية ثلاثية علي ابن عم رسول الله قضية ثنائية وهي حملية في المرتين هذه القضايا إيه الحملية فإذا ننتهي إلى تعريف القضية الحملية القضية الحملية هي التي يحكم فيها على شيء بثبوت شيء له أو نفيه عنه بس عندك شيء يا بتثبت له شيء يا بتنفي عنه الشمس طالعة الشمس ليست طالعة قضية حملية قضية حملية هذه موجبة وهذه إيش سالبة شفتوا قضية الحملية بتكون موجبة وبتكون سالبة الشمس طالعة الشمس هي يعني طالعة تكون طالعة توجد طالعة كائنة طالعة موجودة طالعة إلى آخره هذا بدل إز أو إست هذه قضية إيش حملية موجبة الشمس ليست طالعة قضية حملية سالبة بس هذه مقدمة إيه اليوم فقط عشان نفهم إيه القضية الحملية وأقسامها إن شاء الله المرة الجاية ندخل في القضية الشرطية طيب بتحبوا نصلي العشاء ونكمل بعدين ساعتين الفلسفة وكذا ولا نأخذ استراحة قصيرة خمس دقائق ونأخذ درس الفلسفة ونقوم نصلي العشاء بعدين وبعد العشاء نعمل درسنا الأخير اللي هو حيكون ساعة نتيح إيه للإخوة اللي عنده مداخلات أو سؤال أو جواب نأخذ استراحة قصيرة خمس دقائق هيك الحيني تلتقطوا فيها أنفسكم إن شاء الله بعدين إيه ندخل درس الفلسفة بإذن الله طيب احنا نذكر الاخوة طبعا نشرح برضو بشكل جديد يعني وهذه فارقة بسموها طبعا البارادوكسات بارادوكس بارادوكس معناها مفارقة ايش المفارقة مفارقة انك انت اذا انطلق من مقدمة معينة تسلمها تفترضها تلاقيها عادية تنتهي بك نتيجة غير معقولة العقل يقبلها اما متهافزة او متناقضة شفت فها بسموها البارادوكس من ضمن إيه طبعاً مغالطات عموماً تنتهي إيش بمفارقات الفلسز تنتهي بارادوكسز دائماً ما في هنأخذ الفلسز هذه في آخر المنطق إن شاء الله آخر شيء المغالطات صناعة المغالطة وأنواع الفلسز هذه فمفارقة كذاب كريت أو كذاب قبرص كالتالي هذا الزلم إيش قال كل أهل قبرص كذابون بس واحد قبرص يقول كل أهل قبرص كذابون تقول آه عادي هذه هي خبر قضية تحتمل الصدق تحتمل إيه الكذب لذاتها اليوم أخذناها صح هذه قضية فيها موضوع محمول طيب قضية ثنائية قال لك لا هذا حينطاع مفارقة رهيبة ليش القائل نفسه قبرصي إذن ينبغي وفق كلامه وفق تقريره أن يكون هو أيضا إيش من جملة الكذابين الكذاب يقول كل أهل قبرص كذابون وهو كذاب إذن لابد أن يكون كلامه هذا كذبا ونقيضه هو الصحيح صح؟ إذن نقيضه إيش؟ كل أهل قبرص صادقون ومن وقعنا في مشكلة لأنه هو منهم فحيصير صادق فانتهى أن يكون صادقا كذبا وما عرفنا شو هو صادق ولا كذب طيب هذا مش تعت بثندرسل وهذه سهلة أعتقد إحنا بعد العشاء يوميتها حليناها بسهولة جدا جدا هذا حنتعلم إحنا كيف هذه المفارقات نكشفها نلحظها لما ندرس القضايا كل هذه قضية كلية موجبة كلهم كاذبون شفت هذه قضية كلية موجبة عكس القضية الكلية الموجبة مش قضية كلية سالبة غلط ولا علم منطقي قال هيك ولا حتى أمي وأمكم تفهم هيك العوام يعني البسطاء والله بفهموا الصح بفهموا المنطق من غير ما يدرس منطق الناس البسطاء جدا جدا وبتنتهي عند مفارقة كريت الشهري كذاب كريت عادية سهلة جدا عكس الكلية الموجبة صور جزئية موجبة ممكن وقال كل أهل كريت كاذبون أنت الحين جيب اسأل أمك قولها والله في واحد بقول أقول مثلا عدنان بقول قال في الدرس كل العلماء جهلاء لا قدر الله نقول هيك مثلا كل علماء الأمة جهلاء ولا واحد عالم شكرا يا ابني إيش كلام فارغ هذا مش صحيح بعضهم بعضهم جهلاء أكيد الشيخ عنده حق، بعضهم مش كلهم. فهمت الحالة هي إنه العكس إيش هو؟ مش ما تقولكش أمك لا لا غلط الشيخ، كل العلماء ولا إيه علماء كبار جدا وأئمة، ما تقولش هيك، ما في ما راح تقول هيك، العام بيقولش هيك، تقولك لا في مبالغة، بعضهم جهلاء وبعضهم علماء يا ابني. إيه هذا بالمنطق بالكومن سنس بالحس البسيط هيك عند الناس يفهموه والله العظيم. قل كل المسلمين اليوم والعياذ بالله سراق ما عندهم مشترك، لا يا ابني استغفر الله العظيم يا أخي، بعضهم هيك قول موجود الناس فيها الخير فيها الشر يا ابني، صح؟ بعضهم سراق وبعضهم أمناء وهم أكثر، صح؟ فنقيض الكلية الموجبة مش كلية سالبة، لا جزئية موجبة، وهذا الصحيح. لذلك هو قال إيش؟ كل أهل قبرص كذابون، صح ولا؟ وهو منهم، هو إيه؟ منهم، فإذن هو كذاب، فكلامه كذب لحد الآن، صح؟ قضيته الصح مش عكسه إيه؟ أن يكون إيه؟ كلية إيه؟ سالبة أبدا، لا لا جزئية موجبة. هنقول إيه؟ كلامك غير صحيح وأنت كذاب، ويبدو أنك كذبت حتى في جملتك هذه، ونقيض كلامك اللي هو الصحيح اللي هنقرر إحنا، بعض أهل قبرص كذبون وأنت منهم، وكلامك دل أنك أنت كذاب، حكمت على الناس كل أنهم كذابون، والمنطق بيقول عكس قضيتك هو الصحيح، بعض أهل قبرص كذابون، هو البقية صادقون وأنت من الكذابين تأكل شيء، هذا الصحيح. فهذا حنفهم إحنا إيه بالمنطق، المنطق منطق بقول لك إياك تعكس الكلية الموجبة بكلية سالبة وتقول هذا عكسها غلط. هنا وين صارت المفارقة؟ من وين نشأت؟ نشأت في الخطوة الثالثة لما قلت إيه إذن هو كذاب، إذن كلامه كذب، فعكسه صحيح، كل أهل قبرص صادقون. غلط، مين قال لك الكلام هذا؟ والجدتي والجدتي تصحح الكلام هذا، مزبوط ولا لا؟ ما واحد بعكس هيك، هذا غلط، وما فيش عندك في المنطق ما يسمح لك بهذا العكس. هنشوف عكوس القضايا، شفت هنا. وهذا أنا قلت هذا مثال نموذجي تيبيكال، يعني تيبيش مثال نموذجي ممتاز على إيش؟ على إنه المنطق فعلا يستفيد منه متوسط إيش؟ الذكاء. يعني كلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، أنا ردت عليه بساطة وهي مثال، قلت له مين قال لك يا ابن تيمية الناس كلهم إيه؟ فائقو الذكاء أو بلداء؟ في شيء اسمه الستاندرد يا حبيبي، والستاندرد معروف في علم النفس، هذا معظم الناس ستاندرد، أنا وأنتو كذا ستاندرد، مزبوط ولا لا؟ إيه قليل من الناس 160 الأي كيو، الأي كيو تبعهم ولا 140 ولا قليل، مش معظم الناس إيه فائقو الذكاء، لا، ومش معظم الناس بلداء، لا، قلة من الناس عباقرة، وفي قلة متخلفون، ومعظم الناس ستاندرد. شوف ذكاء الناس وتعطيهم كذا كذا، الآن بتخش على إيش في الأعماق العصبية ولا نيرولوجيا ولا حتى إيه نفسيا، أنا بحكي عن الواقع، الواقع هو هيك إنه الناس ذكاؤهم متوسط، بصراحة معظم الناس ذكاؤهم متوسط، شفتوا كيف؟ إيه، فابن تيمية لعب برضو هين لعبة هنا، شفت؟ بدي عملنا إيه؟ إحنا كشفناها صح، أقول له لا يحتاج إليه فائق الذكاء ولا ينتفع به البريد، مش هيفهم، هذا وقعد فهمه 100 سنة إيش الكل، مش هيفهم، مش هيفهم مسكين غبي، بس طب المتوسط زحلاتنا هيفهم وهينتفع، هيبدأ يطبق، وهي طبقناها على إيش؟ مفارقة إيه كذاب إيه قريطش وموقعناش إيه في المطب. لا، اللي أنا سألت عنه وطلبت منكم تفكروا فيه في الأسبوع كامل أصعب من هذه بكثير، وفعلا صعبة، هي صعبة، صعبة جدا جدا، اسمها مفارقة رسل، اللي بتقول إيش كالتالي. برشلونة رسل قال عندي مكتبة كويس نفترض فيها 2000 كتاب، مش هم العدد طبعا، والمكتبة هذه بدنا نقسمها، نعملها إيش؟ تقسيم ديفيجن زي اليوم، فهمنا القسمة صح؟ إيش هو المقسم؟ إيش أساس القسمة؟ أساس القسمة هذا الاعتبار أنه في كتب ذكرت عناوينها في متونها، يعني مؤلف سمى كتاب مثلا كتاب السبعين يلا إيه؟ وفي المتن جوا قال وفي كتابنا هذا كتاب السبعين سنذكر كذا كذا، إن كان إذا عنوانه صار وين؟ في المتن ذكر. وفي كتب أخرى لا يذكر عنوانها في متنها، ما بتلاقيش العنوان هذا تكرر إيه في المتن ولا مرة، ولا مرة يقول مؤلف إيه وفي كتابنا هذا الذي سميناه كذا كذا، ولا مرة كذا كذا موجودة. قال حنعمل إندكس فهرست، يعني فهرست بالضبط اسمها فهرست، حنعمل فهرست أو إندكس بأسماء كلا النوعين من الكتب، كويس؟ هنقول هذه ايش نسميه؟ الاندكس هذا هنسميه فهرست باسماء الكتب، لا مش النوعين عفوا، لا نوع واحد، باسماء الكتب التي لم تذكر عناوينها في متونها، لانه يبدو انه الاكثر ذكرت، الاقل لم يذكر. يعني معظم المؤلفين بذكر فعلا اسم الكتاب جوا، وفي بحثنا هذا الذي سميناه كذا كذا، وانما سميناه كذا كذا لاننا راعينا كذا، بذكر بيكرر الاسم عادي عادي، فلانه ايه الاكثر ايه مذكور. حنخلي ايه فقط الاندكس الكتب التي ايه لم تذكر عناوينها في متونها. عندنا 20 كتاب يطلع لنا مثلا 700 كتاب من هنا نفترض، او 600 لم تذكر عناوينها ايه في متونها. استعنا على هذا الشيء، هذا عندي بالحاسوب، الحاسوب مصور هذا كله بي دي اف ولا وورد، وعملنا شغله طلع لنا كتبناهن، طبعنا ايه اسماءهن. الان طلع عندنا كتاب هيك مثلا هي من 70 80 صفحه، لانه فيه كتاب وكل مواصفاته مثلا، جلدنا عملنا له ايه كفر هيك تجليد دبسناه صار كتاب، اعطيناه عنوان سميناه فهرست اندكس، يعني باسماء الكتب التي لم تذكر اي عناوينها في متونها. جميل. الان بدات المشكله، رصد قال لك ايش هو ايش خلي فك بشغله هذه. المهم فالان اذا بقي الامر على ما هو هيك عليه، ومن غير ما نحط اسم الفهرست هذا في من وراء، بيكون في مشكله، بيكون الفهرست ناقص، بيكون الفهرست ايه ناقص. ليه؟ لانه عنوانه كفهرست لم يذكر ايه في متنه ولا مره، صح؟ اذا لازم احنا نحط ايه عنوانه هذا في، يعني هو عندنا 700 كتاب مثلا، 701 عندنا كتاب اسمه ايش فهرست باسماء الكتب التي لم تذكر عنه في متونها، مزبوط ولا لا؟ لانه لم يذكر عنوانه في متنه بكون وقعنا في مشكله، لانه الان برضو صار ايه عنوانه في متنه، اذا حطيت اسمه جوا عنده مشكله. كيف تقول انه لم يذكر وانت ذكرته في جوا؟ ذكرته لانه متن الكتاب هو ايه فهرستي، صح ولا لا؟ عد وانت عديت وذكرته جوا، فمعناه هذا ايه من الكتب التي ذكرت ايه عناوينها في ايه في متونها، فكذب انت هيك عملت. ولا لا امحي امحي اشطب جيبها للكوركتور محينا فهرستك ناقص، هذا تكتب عين انت بتقول باسماء الكتب وهو هي وهذا لم يذكر وما ذكرتوش. راسك هذا مفرقتي بتحداك، وقال يوم الدين حلوها، قال انا ما عنديش حل، قال فيلسوف هو عالم رياضيات رهيب، قال ما عنديش حل ولا واحد عنده حل. طبعا احنا عندنا حل التفافي بصراحه، مش الحل بده اياه يعني حل انه هيك يعني كذا، لا حل التفافي بدك تتفع اللعبه هذه، لعبه خطيره ما فيش ايش تسوي فعلا. كيف فكرتوا فيها مع ما فكرتوش فيها؟ ما حلتوهاش. هو أقول حال هذا أكثر ما عندنا، وبس لا يرضاه بالفضل، أكيد لن يرضاه على فكرة، لن يرضاه. ليش؟ كالتالي، بدك تعرف الكتاب أنت في الأول، ما هو الكتاب؟ وحتما سينطبق عليه مفهوم كتاب، هذا الكتاب صح ولا لا؟ عادي المكتبة تقول على فكرة فيها مجلدات بتكون فهارس تعتبر كتب. اليوم تروح تشتري قصة الحضارة يقولك 23 مجلد، والمجلد الأخير فهارس كتاب، وتابع الكتاب والمصحيح أبدا، وتدفع ثمنه وهو كتاب. ولما تصنف عدد المجلدات عندك في المكتبة حتذكر كانوا ايه مجلد وكتاب، هذا ما تقدرش. لكن الحل هو يكمن في هالحتة هذه، ان احنا بدنا نتسامح عاد ونقول ايش، نقول بدنا نعمل تخصيص لمفهوم ايه الكتاب. ففي عندنا كتاب بالمعنى المعروف انه تناول اي او اي موضوع، وفي عندنا كتب لا تتناول موضوعات علمية وفنية، إنما تتناول أسماء وتعداد وصفات الكتب المتناولة، وحنسمي هذه إيش كتب الفهارس على أنها إيش طائفة خاصة إيه من الكتب. فإذا لم نذكر هذا القيد إحنا في أي بحث عن الكتاب دائما سينتمي هذا إيش إلى الطائفة الخاصة، هذا صحيح أبدا. إذا ذكرناه حينتمي، إذا لم نذكره حينتمي إيش مفهوم الكتاب العام. لكن هذا بتكون لعبة، هو قال لك لا هذه لعبة احتيالية، أنت احتلت وخصصت من عندك كذا كذا، ليه؟ ما في أي وجه للتخصيص، في نهاية المطاف هو كتاب. بدي جواب منطقي من رفل كما علينا، عارف ليش؟ هيقول لك عرف لي الكتاب التعريف المنطقي، أنت تقول لي منطق لجك ها؟ بدي الجامع المانع، وين الجنس وين الفصل وين الخاصة، صح ولا لا؟ حكاية أنه كتاب يعتني دد دد دد دد دد دد دد هذا عرض طبعا مش ذاتي. جيب له تعريف أنت إيه ذاتي، بدي تعريف جامع مانع. لو جبت تعريف زي الإنسان، شوف كيف جامع مانع، لو جبت تعريف جامع مانع بده يدخل هذا الاندكسات في الكتاب بنغصب عنك، صح؟ هيقول كمان أنت عندك كمان إيه إلا إذا كمان رحنا نلعب لعبة ثانية ونقول له هذا ممكن من المشترك اللفظي، وحنغلط طبعا، وإحنا نشوفها كيف إيه لعبة المشترك اللفظي، هذه مش حتنجح معنا، صح ولا لا؟ لأنه في الأخير هذا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ الكتاب معنوي، مشترك معنوي مش مشترك لفظي، صح ولا لا؟ ولا نذكركم كلمة كتاب مشترك لفظي ولا معنوي؟ إيش الفرق بينهم؟ طيب جيبوا لي مثال على المشترك اللفظي ومثال على المشترك المعنوي. اللفظي إيش ماله؟ عفوا إيه يعني وضع كم وضع؟ وضع واحد ولا أوضاع متعددة؟ أوضاع متعددة. هل هذا حصل مع الكتاب؟ لا، الكتاب وضع مرة واحدة لمعنى معروف، لذلك مصادقه لا نهائية، صح ولا لا؟ ولذلك حتى بنطبق على إيه؟ على كتب الملائكة، بنطبق على كتب الأعمال، ووضع الكتاب فترى هو الصحيح، الكتاب المخنون اللي مش عارف ينطبق عليه الكتاب هذا كله، لأنه هذا وضع واحد، هذا مشترك إيه؟ مفهوم كلي يعني بسموه مشترك معنوي. المشترك اللفظي وضع عدة أوضاع ومصادقه محدودة، زي العين، العين مرة بمعنى إيه؟ الذهب والفضة، العين مرة بمعنى النابعة، العين مرة بمعنى الباصرة، العين بمعنى الجاسوس، العين بمعنى المقدم، ما في خلاص، وبعدين بمعنى إيش؟ هذا كل معنى بس إيه؟ كمشترك إيه؟ كمشترك لفظي عندها خمسة معاني، ما عندهاش 50. تقدرش تقول لي لا، وأقدر أقول لك العين عندها 5050 مليون، ما فيش، لا لا لا، 5 6 وين جيب، ما فيش خلاص انتهى، صح ولا لا؟ فمصادقها، مصادق المشترك الإيه؟ اللفظي محصورة، مصادق المشترك المعنوي غير محصورة. أقول لك راس روح لعب غيرها، إيه وفاهم درس شغلة هذا برضو صعبة. أنا ظننت لفترة يعني أو لوهل بصراحة، الاعتراف بالحق فضيلة، إني أنا أجبت عليه بالحمل الأول وبالحمل الشايع، ولما دققت النظر في جوابي أنا وتكلمت يمكن شوي عن جهية كمان، قلت كلامي غير دقيق، لا المسألة مش في هذا الأطار بصراحة، طلع جوابي غلط، مش صحيح جوابي، لا ما لهاش علاقة بموضوع الحمل الأولي والحمل الشايع. الحمل هذا إذا إيه كان له علاقة بالمفهوم نفسه، هو بتحدثك عن مصداق واقعي حقيقي أنا أمامك، كيف هذا أعمل فيه؟ فعلا مفارقة كبيرة، هذه مفارقة رسل، مفارقة حقيقية. في شغلة ثانية عاد، هذه مش مفارقة وحلوها أمي وسهلة، اللي هي موضوع إيش؟ الفئات والأشياء، الكلاسز والثينجز. ولكن في جمل تتحدث عن فئات وفي جمل تتحدث عن أشياء، يعني مثلا لو افترضنا إيه جملة هيك تقول لك، جملة هيك تقول لك مثلا تكتبها في مستطيل وتقول لك أنا جملة كاذبة، أنا جملة كاذبة، هتعمل لك مفارقة. هذه أنت صدقت أنك كاذبة صح؟ بس كيف صدقها؟ هي كاذبة صح ولا لا؟ أنا جملة كاذبة، قالك لا، هذه حلها سهل، هذه أسهل من مفارقة رسل بكثير. في عنا جمل تتحدث عن أشياء، عن فلان وعلان وعن المعنى الفلاني والمعنى الكذائي والمعنى الكذائي، هذه بسموها إيه؟ عن things. وفي عنا إيه؟ تتحدث عن فئات، عن مجموعة ضمن إيش؟ إطار معين. المفروض قال لك في اللغات الفئوية أنها تكون الجملة أو الكلام دائما خارج الفئة، يخبر عنها ولا يدخل فيها، بس تنتهي المشاكل، يخبر عنها ولا يدخل إيه؟ فيها، بصيرها صح. لكن عن الأشياء لا، هذه عم إيه؟ كل شيء مهم، قصة ثانية. بس على كل حال مفارقة رسل عشان نكون صادقين ما لهاش حل. أنا شخصيا فكرت نفسي حليتها مرة وفرحت وكذا، لا مش طلع حل غير دقيق بالمرة، وما لهاش حل. حلول المقترحة طرحناها اليوم وهي كلها التفافات على أشياء منطقيا تفشل، غير مسموح بها منطقيا، صح ولا لا؟ أنت مش حر، أنت مع الحين تقدر إيه؟ تقدر تقول لي إيه بدي أعرف الحيوان تعريف من عندي، غلط غير صحيح، صح ولا لا؟ تقدر تعرف الحيوان بطريقة مثلا بحيث تنطبق على إيه؟ على الجمل، تقول لي هذا تعريف، غير صحيح، هذا تخبيص مش تعريف، مزبوط ولا لا؟ لأنه نهاية المطاف في عندك أنت إيه؟ معيار الكورسبوندنس اللي هو ايه المطابقه، الى اي حد المفهوم هذا انت ايه فهمته وعرفته بتعريف معين تشهد له ايش المصادق، مش على كيفك انت مزبوط ولا لا؟ ايه ونحن نروح نعرف النجم على كيفك، عرف النجم بحيث ينطبق على الكوكب، غلط. عندك ممكن تفعل هذا، من يوافقك عليه؟ صح ولا؟ وتعرف الكتاب بطريقة ما يدخلش فيها الاندكس، من يوافقك على هذا؟ ولا يمكن تعرف الكتاب بطريقة تكون منطقيا صحيحة ما يدخلش فيها كتاب الاندكس، لا يمكن. مزبوط ولا لا؟ هو هذا. أو تعرف الإنسان بطريقة ما يدخلش فيها مثلا فلان من الناس أو جنس من البشر، لا يمكن. مزبوط ولا لا؟ وعشان هيك عندنا تعريف جمع مانع واحد وحيد للإنسان، هو إيش؟ حيوان ناطق، وبنغصب عنه وعن العنصريين كلهم في أي مكان، عن أعداء البشرية، ينطبق على أي إنسان التعريف هذا. شئت أم أبيت أنت وقبين وكل العنصريين في العالم هذول، هون صحيح؟ إيه ينطبق. فالعنصري عشان إيه؟ تستمر فلسفة العنصرية مثلا أو تتأيد، لابد إيش يعمل؟ يلعب بالتعريف. لذلك من هنا شوف نيتشه بذكائه طبعا اللامع بلا شك، لما لاحظ الشغله ليش قال لك؟ قال لك ان تسمي معناها ان تكون لك السلطه. اوه بتكلم عميق الزلمه، مش يعني ببساطه، بعمق شديد الزلمه، بتكلم بهالمعنى. هي زي هيك لما انت تدعي انه عندك حق التسميه، حق تسميه الاشياء، هذا انسان وهذا حيوان، وهذا نبيل وهذا سخيف وهذا دا دا دا دا. معناها انت لديك ايه؟ سلطه، سلطه قويه لاستكراء الحقائق وطمس الحقائق، ربما قطع ألسنة من يفوه بها، صح ولا؟ وفرض حقائقك الخاصة المريضة والملتاثة والعنصرية وغيرها، كلامه صحيح مزبوط ولا لا؟ لذلك أنت في الأخير مش حر كعنصري وأعداء ومن أعداء البشرية أنك إيه تعرف الإنسان كما تريد، في عقول تتشارك هذه الشيء تقول لك لا غير صحيح، وتعريفك حتى لا تنطبق على الشروط المنطقية، روح العب غيرها، مزبوط ولا لا؟ هتقول لي أوه هذه قصة كبيرة، معناها اللي تحدث في الفكر الديني نفسه، كيف هذا يعرف الإيمان؟ كيف هذا يعرف الكفر؟ إيه وهذا بدخل الجنة والنار عشان هي طبعاً، ما هذه المشكلة. ومن هنا أهمية التعريف يا إخواني، أهمية كبرى أنك إيه تعرف إيه مثلاً الشيء، زمن الإيمان مثلاً، ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان بدقة؟ ما هي العقيدة؟ إيه لو واحد اتسع عنده مفهوم الإيمان ودخل فيه مثلاً، دخل فيه مثلاً نفترض إيه المسيح الدجال وعودة عيسى وجعلهم الإيمان هذا والمهدي، بنطلع احنا ولزينا كفار خلاص جهنم رحنا، ماشي على خاطرك انت، من وين جبت اللعبه السخيفه هذه؟ انا بحتاج بتعريف الايمان بكتاب الله بصراحه، لا يمكن ان يخلو كتاب الله من ايه من اسس الايمان واركانه، اكتفي بها ولا ازيد عليها، كل امن بالله وملائكته ومن يكفر بالله، هاي الايمان. لا تقول لي دجال ولا عيسى برجع ولا عيسى بنزل ولا المهدي ولا هبل، هذا تبع كله هذا، هذا ملوش علاقه بالايمان، كله كلام فارغ. هذا ايمان ايش؟ شو هذا حديث تصدق أو تكذب، هذه شغلة اجتهادية بتصير، بس الإيمان كإيمان اللي هو مناط النجاة في الآخرة أو الهلاك مذكور في كتاب الله. اصحى تلعب لعبة التعريف من عندك، الأمة كلها لعبت إيه؟ لعبة التعريف. يعني شوف الشيعة هذولا كل ما بشوفهم أنا مسخين ونقشت معهم وكتبنا وكتبهم، بقول هاي اللعبة يا أخ ما لم تكشف، والله العظيم والله العظيم ما في خير ولا حنقدر نصل لحاجة، لا إحنا هم حنضل نتعاد ونتشانى وتباغض طول حياتنا إحنا وياهم. تعرف ليه؟ دخلوا لي شغلات ما أنزل الله بها من سلطان في الدين. الشيعة إيش دخل الإمامة في الدين؟ إمامة إيه وكلام فارغ؟ إيش إمامة وعلي والصالح والنبي؟ إيه الهبل هذا؟ الإمامة كلها على بعضها وحكم الناس قضية مش دينية، قضية مدنية، شأن سياسي، ما لهش علاقة بالدين يا أخي. بدليل إنه لو واحد عايش في أيزلندا ولا عايش في إيه أنت أركتس ولا في أي مكان يا أخي في أطلانتس المفقودة هذه، وبلغ القرآن وراح كذا آمن باللي فيه ومن غير ما يعيش في مجتمع أصلاً، ما عندوش لا مجتمع ولا دي كذا، وعاش ومات يعيش مؤمناً ويموت مؤمناً بإذن الله تعالى، ولا ينقص إيمانه شيء. هذا مش من أصول الإيمان، هذه السياسة والحكم والكلام الفارغ هذا، يعني تبعكم خلوها إيمان بغصب عنا وفرضوها كإيمان، طبعاً حتكفر أنت إيه كل أهل السنة، كل غير الشيعة تعونا كذا حتكفروا، روحنا في داهية. ليه بالتعريف حقير جداً وخطير جداً يا أخي، ايش التلاعب هذا؟ لكن الأمة لابد تهتم بهذا الشيء، واللي بده يناقش في اي موضوع يبدا من التعريف. افلاطون في محاوراته قال وقبل سقراط كمان استاذه قال لك نص خلافات الناس او ثلاثه ارباعها ستزول اذا اتفقوا على معاني ايش ما يتجادلون حوله. قبل ما تقول لي كذا كافر مؤمن، ما هو الايمان بدقه؟ مش حنغادر، ممكن نقعد سنه نتناقش ما هو الايمان، انتبه. بعدين الإيمان بالله لسه ما انتهتش مشكلة، بأي معنى الإيمان بالله؟ هذه المشكلة. ممكن في الأخير، ممكن أنا اقترحت هذا مرة، ممكن تعيد تعريف الإيمان بالله ويطلع بعض من تسميهم ملاحدة بالله مؤمنين بالله وهم لا يدرون وأنت لا تدري كيف. طيب إذا أمكن في الأخير أن نغير، إحنا مش نغير، نكتشف أبعادا أعمق للإيمان بالله. إيه ممكن يطلع واحد ملحد في ظنك ملحد هو يطلع مؤمن. يعني في فرق بين تصور الله أنت كذات مثلا وتصور الله كاتجاه أو كمعنى. هتقول لي في نقطة خطيرة، هل ضروري أن أسلم مبدئيا بأنه ذات؟ يعني هقول لك بأي معنى للذات؟ الذوات كلها عندها ماهيات، هل الله عنده ماهية؟ دخلت في شغلات ورطة كبيرة أنت، لأن الماهية تتركب من جزئيها صح ولا؟ والله يستحيل عليه التركيب حتى في التعريف، ممنوع. الله أحد، واحد أحد. لذلك الفلاسفة الموحدين الكبار قال الله ليس له ماهية ولا يسأل عن ماهية له، لا إله إلا الله. طبعا لذلك كيف هتعرفه أنت على الفكرة؟ ما يمكن تعرفه التعريف الجامع مانع، يعني لا يقبل هذه الشغلات هو أصلا، لا يقبلها وهو فوقها لا إله إلا هو. لأنه هتقول لي جامع مانع، يعني في جنس، جنس إيش يا حبيبي؟ وين جنس؟ في جنس الآلة واحد الله واحد منهم يعني ولا كذا؟ ما في من أصله. هتقول أوف ورطة هذه، طبعا ورطة. لذلك ممكن في الأخير أنت إيش تتخلى عن تبجحك إنه إيه ذات أؤمن به كذا، أنت فاهم إيه ذات؟ أنت بتفتح كلام مش فاهمه ولا ما بتحكم كلام مرض، يعني مش دقيق. إيه طب لا إيش بقي؟ إيه بقي إيه أؤمن إيه به محبة رحمة نفع البشرية خير أقدم ودا دا دا دا دا أعمل هذا وأنا إيه. أنت هيك تتجه إلى الله بالطريقة هذه، أنت هيك تلبي الله في نفسك وفطرتك، هتلاقي شغلات عميقة جدا جدا. لذلك حتى في القرن العشرين الأوروبيين فعلوا هذا، فعلوها بجسار وتركوا. هذول عندهم فرصة، كانت مش معناه أنه أصابوا يعني، لكن عندهم فرصة رهيبة، انتقموا من الجمود ومن الغلق، الغلق هذا انتقموا منه. قال لك فرصتنا لأول مرة في تاريخنا، لازم نفكر بحرية تامة، كل شيء نعيده للنقاش، نخطو النقاش والفكر الجبار ما في عد عنده محظورات ولا خطوط حمر ولا زرق ولا غيره. فطلعت عنا إيه يعني قراءات جديدة للنص الدين عندهم، بول تيليش وأمثاله هذولا. وفي ناس ادعوا لحد الآن قلت لا هذولا عاملين حالهم موحدين مؤمنين بالله وهم ملاحدة كبار. وفي دراسات أنا أخرت عدة دراسات عندي حتى يقول لك مذاهب إلحادية في مذاهب لاهوتية، وفي رأس بول تيليش هذا الألماني. مش شرط أجل مؤمن بطريقته الخاصة وبعمق أكبر من عمق رجال الدين البسطاء هذول يهود ومسلمين ومسيحيين وغيرهم. فشغل خطير، إحنا عملنا إيش السهلة لسه عنا هيك قوالب ونكررها من غير ما نفكر فيها لسه، مسألة صعبة كتير. فالتعريف، التعريف، التعريف هذا أو تحديد الأشياء مش على خطرنا ولا لعبة نلعبه كما نريد، لها شروط دقيقة ويحصل فيها إيه النزاع والكلام والأخذ والرد، مش على كيفنا، ما نقدرش. هو هذا، عشان هيك على فكرة في نهاية المطاف هذا هو العقل، كلامنا هذا كلامه، هذا هو العقل. شو العقل يعني؟ العقل بده يكون محكوم بقواعد محددة، قواعد محددة انتزعها جردها وصل إليها هو تسلم عليها هو كعقل، هو هذا. إذا أنت أنكرت هذا كله تكون انتقلت من العقل وخرجت إلى الجنون والعبث، هو زي ما بعد الله حدث، ما بعد الحدث عفوا، حصير زي هيك. وهذا جنون، هذا هذا كلام فارغ، فوضى، فوضى رهيبة على فكرة. أنا الآن بشوف وما أكذبش عليك واكتشفت هذه على فترة متأخرة حتى في الغرب، سر التيه الرهيب اللي عندهم مساكين. يعني أنت تقول مرات هذول الناس عندهم جدية، ما ولا واحد بيقدر يشكك في الجدية، جدية هؤلاء الناس عندهم جدية غير طبيعية. يا ريت عندنا واحد من ألف منها والله العظيم. كيف جدية يعني؟ يعني إذا واحد فيهم مثلا تخصص موضوع درسه يدرسه بصدقية وجدية ويتعب ويقرأ سنين طويلة ويقرأ ألوف ألوف الصفحات إذا مش ألوف الكتب في الموضوع تبعه هذا، تخيل، وما بيلعب وما بياخذ اي شيء من ايه وبيجي يجري فيه لا لا لا لا لا عندهم، لكن عندهم تيه وعندهم تخبط وعندهم حيره مساكين وعندهم ضلال رهيب وتناقض وفصاعات. تعرف ليه؟ لانهم بيحترموش كل الاصول بدقه ولا بحدوها بدقه. ايه وهذا لعبه ما بعد الحدث، هذا التخبيصه دريده وجماعه دريده هذول واليوتيوبر كلام فارغ كله تخبيص متناقض وكلام ملوش اي وزن علمي ومنطقي وعقلي والله العظيم، كلام سخيف من أسخف ما يكون. وفكروا فكر ليش الناس تأخذ به وتندهش به؟ الناس نفسها برضو ما عاد عندها إيه اللياقات الدقيقة في التفكير، إيه العقل الصارم ما عندهاش أكثر الناس. هاي واحدة. اثنين، لأنه أنت أمام عمل جاد وداد الجاد وكتب لك في موضوع لبه وجوهره كله خمس صفحات أو عشر صفحات كتب لك حوله 2000-3000 صفحة خوفك تمست انت، وجاب لك شغلات وأمثال من هنا وقدق وترجمات ولاتين وإنجليز وفرنسي، وانت قلت وين يا بابا وين؟ لا لا لا لا روح هتلاقي كله على فكرة. وهذا الجميل على فكرة، ما تشوف انت ايه العمالقة كيف يناقش بعضهم بعضا. العمالقة مش صغار، كيف يناقش بعضهم بعضا؟ ما بخاف انك انت كتبت لي 10 مجلدات في المفهوم الفلاني، بيجيك هو بوجه لك 4-5 نقود بدمرك قدام الناس، وانت بتلاقي نفسك صرت في العراء عادي. يعني جان بول سارتر مثلا لما وقف يناقش ماركس، مش كشخص كفكر، ماركس 1883 سارتر 1900 تقريبا و75، لكن بحكي كمفكر إذا مفكر جان بول سارتر، معناته أثر الماركسية سارتر معروف، لكن كيف ناخد الماركسية بجملة واحدة؟ هيك العمالقة يفعلون. ما تخوفنيش انت عامل لي كتب وانجلز وانتي دهرينج ومش عارف ايه الكلام الفارغ تبع كذا والاف الصفحات، قال لي تخبيص. يعني الماركسية تقول لك البنى التحتية هي المسؤولة عن تشكيل البنى الفوقية. ما تقولش انا فكرت واخترت وانا فلسفت، انت ابدا تفكر طبقيا حسب طبقتك ووضعك المادي والاقتصادي، انت مخك متبلور، غير وضعك بتغير مخك. في ايش هذا؟ قالك في كل شيء، قالك في الفلسفة في الفن في اي شيء، في العلم في اي تفكير، هو هيك صرت. طيب كويس، هذا صحيح. اذا كان بول فاليري الفيلسوف والاديب والمفكر الكبير وكذا المقالش الفرنسي الشهير عملاق صاحب محاوله الشجره، اذا كان بول فاليري هو بول فاليري لانه برجوازي متوسط، فلماذا اذا لا يكون كل برجوازي متوسط بول فاليري؟ يلا خلاص انتهينا وبس. وهذا من اعظم النقد ايه اللي وجه الفلسفة الماركسية. سارتر هذا مش لعبة، ما جايش سارتر. على فكرة بتعرفوا سارتر هذا كتب كتاب عمره 7 سنين، كتب كتاب فلسفي 7 سنين عمره خطير، كان يقرأ الفلسفة والكتب عمره 3 سنين، يقرأ كتب فلسفية رهيب، مش نهبل مجنون، شيء فظيع، عقل خطير جدا الملحد هذا. ومع ذلك لما راح عمل امتحان الثانوية رسب في الفلسفة، لأنه طبعا يتكلم كفيلسوف، يكتب كفيلسوف، هو مش يكتب كعالة عليك وعلي كذا، فيلسوف إنسان يقلك كتاب عمره 7 سنين شيء جنني يا أخي. زي باقر الصدر رحمة الله العراقي هذا قالك كتاب في المنطق عمره 11 سنة، قلت 13 في اليوم 11 سنة في المنطق باقر الصدر قدس الله سره. إيش هذا يا أخي؟ إيش هالعملاق هذا رحمة الله عليه؟ عملاق، هذول عمالقة ندرة في كل زمان ومكان، هذول الناس مش عاديين. سارتر 7 سنين يقلك كتاب، 3 سنين كان يقرأ بعض الكتب الفلسفية، قالك روايات وأشياء، 3 سنين يقرأ يلتهم الكتب، مخيف. فهذا ما قلتكش انا ماركس وانجلز وكتبهم ولين وشعاتهم هذه وهيك صفحات وجورج بوليتزر الهبل هذا، قال لك ايش لب كلامهم كله لب وزيك. انا قلت لك اياه، وضعك الاقتصادي هو اللي بشكل مخك، بعمل له ايه ريشيبنج، قال له حتى شيبنج من اصله تشكيل وعدد التشكيل. قال لك كويس ممتاز ممتاز، فسروا لي انتوا بتقولوا انه ايه بول فاليري صار زي هيك وفكر بالطريقة هذه وكتب أدبه وفلسفته لأنه برجوازي ينطمد على البرجوازي القذرين. ليش مش كل برجوازي قذر هو بول فاليري؟ يا ولا تقدر تفسر. يعني بدك تفتح الآن عاد عن تعرف كم؟ أنا أقول لك بلغتي هذا، أنا حتفتح لي مجال لعلل وأفكار وأسباب أخرى تفسر عدم كون 50 مليون فرنسي من البرجوازيين مش بول فاليري بخمسين مليون إيه؟ على الأقل سبب، على الأقل إذا مش كل واحد عنده إيه مليون سبب. هذا هو. إذا أنا حتبنى في الأخير سارتر هنا مش ماركس، وأقول سارتر أذكى 1000 مرة، ماركس أهبل بريالي وكلمه فارغ، وطبعا فارغ فارغ تماما، يعني من أسخط ما يكون، لكن هذا بخوفوك كتب مجلدات ومجلدة ودار ميل الطباعة وباللغات كذا، هذا تفهمه بعد أنت بتتعمق في الفكر كثير وتفهم بطل تخاف. انه سارتر نفسه قال لك الوجود والعدم 1000 صفحة ايه بلخص لك ايه كله جملتين، نظريته كلها على بعضها وننقضها بجملتين كمان. انا عملت هذا في خطبة قبل يمكن اشهر، نقضت فلسفة سارتر كلها في جملة زي ما هو نقض ماركس في جملة، وهكذا هو هيك صدع الافكار يا حبيبي، مش انه 1000 صفحة قرناها وصدعت رأسنا ايه ما في مشكلة، بتصير تصل للجواهر. ولذلك شفت عظمة ابو حامد غزالي وامثاله اللي قال العلم نقطة كثرها الجهل، كل شيء في الأخير حقيقته وجوهره ولبه وصحته شيء بسيط نقطة، بالجهل وبالعمى بصير فلسفة مؤلفات ورسائل وكتب وموسوعات وبتخربط الدنيا ونتيه زي الطريق المستقيم. ما هو الطريق المستقيم؟ هو أقصر مسافة بين نقطتين بس. طب ما عدا لا حتى له ولا حصر، أي سبيل آخر غير السبيل هذا بين النقطتين هو سبيل غير مستقيم، وهذا غير معدود وغير محصي عاد، وحتدخل طول حياتك تضلك في لابرنت مزبوط. بس لو اهتديت للسبيل المستقيم من غير أي تعب ومن غير كذا انتهى، تمشي من هنا هنا وصل انتهى كل شيء. يا سلام بالبساطة هو. وهذا شوف هذا روعة القرآن يتحدث عن الصراط المستقيم وأنه واحد وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل. فكر الإنسان عبر حياته للأسف الشديد اتبع السبل وضلل حاله وشق نفسه طرق وقنوات ومسارب وأشياء وتعب فيها على فكرة، وما صدقش إنها إيه إنها كلها ضلالات وتيه وحيرة، ومش عارف حتى لو بده مسكين مش عارف يرجع إلى الجادة. صح؟ زي الصحراء الفكر واسع جدا جدا ملوش زي الصحراء فيها سبيل واحدة من إلى، ضيعت أنت وأخذت شملت وشدت كتتتا من الصعب جدا ترجع إليها حتى لو أردت. صح ولا لا؟ هتلاقي بليون سبيل غيرها هتوديه في 60 دقيقة كلها. هذا بصير في الفكر يا جماعة، هذا بصير في الفكر. لذلك أنا نصيحتي اللي بده يدرس في أي موضوع، مش بس في الفلسفة وكذا بشغلات هذه، لا في أي موضوع، نصيحتي وهذه الطريقة المنهجية في العلم والفكر إنه في البداية يقرأ دراسة مبسطة ومحددة عن موضوعه. ما يجيش مثلا نفترض قبل شوي ذكرنا سارتر، أكبر غلط تروح على الوجود والعدم لسارتر. طبعت عبد الحميد بدوي أنا عندي 1000 صفحة، طبعت المنظمة العربية للترجمة 800 خط صغير، تروح لألف صفحة حيلحس مخك وعقلك ودينك وتطلع منها زيه، حيضيعك ولا حتفهم حاجة. لا لا لا قبل كل القصة هذه بروح بقرأ لسارتر نفسه الوجودية مذهب إنساني 90 صفحة تقرأهم تجالسك تشرب قهوة لسارتر نفسه. هو على فكرة لأنه هذه محاضرة واجه بها الناس، الناس بيفهموا أنت تحكي إيش فلسفتك إيه يا سارتر، واجههم وجهوه وناقشوه، بعضهم رد عليه كمان أفهم الناس عوام تبي في أشياء اعتقد ما عارف شيء يجاوبها مسكين هذا هو تبي لأنه بالمنطق بسيطهم بيسألوا مش متخصصين احنا زيك. اقراها انت هذه تفهم منها الوجودية. كمان كتاب آخر اقراه عن الوجوديات 100 صفحة 200 صفحة بالضبط. في المقابل بنصحك قبل ما تروح برضو على سارتر وعلى الجماعة هذول ومارسل وهايديجر كل وجودين هذول ويازبرز، لا روح اقرا كتاب برضو مبسط 100 صفحة في نقد الوجودية لناس محترس مش للشيوخ. انت اصحى اصحى تقرا الشيخ والهبلان محمد خطب كذا اصحى فكك من الهبل هذا، اقرا لفلاسفة فلاسفة فاهمين ايش وجودية وبتكلم بمنطق فلسفي عميق برضو بوجهة نظر مختلفة من موقع مختلف. اقرا كيف هم انتقدوا سارتر والوجودية وايديجر وردوا عليه كيف 100 صفحة 200 صفحة مش 1000 و2000 و3000 موسوعات اصحى حتفهم حصلوا على بينة قدامك. فهمت كيف علي؟ حترجع الآن بعدين تمسك سارتر امسكه عادي، حتحس دائما وين الطريق وين الشعاب هذه ما لهاش أهمية وتشعب بيك وبيحكي لك وبيجيب لك مش هذا هو، خليك مع الخط صح ولا وحتفهم زي ما احنا اليوم سوينا. شفت اليوم يعني وأنا مستغرب أنا كيف بقدر أعمل زي بصراحة، يعني أنا بقدر بصراحة من غير تبجح أتكلم في موضوع اليوم تبع الفلسفة هذا مئات الساعات مش عشرات مئات، لأنه إنسان قرأ لك وقرأ هيوم كتابه الكامل يعرف وقرأ كل هذول الناس بقدر أتكلم لك بالتفصيل الممل عن كل شيء ومش هتفهموا حاجة وحتصدع وأنا حتصدع وحتطلعوا هيك من هذول الشطارة كيف أنت تلخص القصة كله خلاص مزبوط ولا لا؟ من غير ما تستعرض عضلات مننا نفهمكم بالضبط إيش جوهر اللي قاله الزلمة هذا وإيش جوهر قاله ديكارتو لك. بس إحنا اليوم فهمنا الجوهر صح؟ بعدين روح توسع أنت حتتوسع كل الفضائية حول النواة هذه صح؟ حتلف حول المركز هذا حتضلك ممتاز وفاهم فاهم ايش الامور صح ولا لا؟ لو من الاول بديت من الدائره الاوسع اللي بدك فيها سنه وانت تلف فيها حتضيع ومش حتفهم انت وين صرت مزبوط ولا لا؟ حتغلط. هو هذه خطه في اخذ العلم والمعرفه في اي موضوع، العلم نقطه كثرها الجهل ابدا من النقطه، نقطه ايش بسموها؟ المركز في التعبير العرفاني الاسلامي بسموها ايه؟ قطب الرحى اقول لك وايه ومركز الدائره. ابدا دائما ب بمركز الدائرة وقطب الراحة واستدر بها وتطلق على بينة بإذن الله تعالى لا تضل ولا تشقى. ومعظم ضلال الناس وشقاهم لأنهم لا يراعون هذه الأشياء مساكين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.